تقيمه جمعية الإصلاح الاجتماعي جزاهم الله خير، مركز الراسخون للتأصيل الشرعي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولا شك أن أشرف العلوم هو أن يتعلم الإنسان ما يتعلق بربه سبحانه وتعالى. وتكلمنا في محاضرة الأمس وأول أمس عن موضوع الإيمان، وجزاهم الله خير الأخوة، عملونا مشجرة، هذه المشجرة نمشي نحن عليها في فهم موضوع الإيمان، وهي الخريطة المكتوبة على السبورة، لكن ينقصها التفريعات التي سنذكرها في درس اليوم. انتهينا في المحاضرة الماضية موضوع المعاصي وأثرها في الإيمان، وأنها تفت في الإيمان، وأنها صغائر، والإصرار على الصغيرة يحولها إلى كبيرة، وأن هناك كبائر ولا كبيرة مع التوبة فإنها تزول، وأن الذنوب صغائرها وكبائرها بريد وسبيل إلى النفاق، وربما تسقط الإنسان في الكفر، توصله إلى الكفر، لأنها خطوات الشيطان، وغاية الشيطان القصوى أن يوصل الإنسان إلى الكفر. ثم تكلمنا بعد ذلك عن ما يتعلق بالشرك، وأن الشرك منه أكبر وهو مساوي للكفر، ومن الشرك الشرك أصغر، والشرك الأصغر تكلمنا عنه بالأمس، منه ما يتعلق باللسان كقوله الحلف بغير الله والنبي أو غيره، ومنه قولنا ملك الملوك وقاضي القضاة، هذا شرك أصغر متعلق باللسان، ومنه شرك متعلق بالجوارح والأفعال، والشرك الذي يتعلق بالجوارح والأفعال الأصغر مثل تعليق التمائم والخيوط والخرز وغيرها، فإنها ذريعة إلى التوصل إلى الشرك الأكبر، وبعد ذلك الخروج من ملة الإسلام. وهناك شرك خفي وهو الرياء، وتكلمنا عن ذلك وانتهينا منه محاضرة اليوم. ثم الفسق، وقلنا أن الفسق على قسمين: فسق أكبر وهو الكفر، وفسق أصغر وهو عموم المعاصي، وأن الله سبحانه وتعالى يفهم معنى الفسق بحسب نسق الآيات، فأحيانا يراد بالفسق الكفر وأولئك هم الفاسقون، وأحيانا يراد بالفسق العصيان: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا انتهينا منه كله في محاضرة الأمس، وندخل اليوم في محاضرة اليوم وهو موضوع الكفر. الكفر في الحقيقة يعني لا يستطيع أي إنسان أن تحكم على إنسان بالكفر حتى تستيقن من ذلك، لأنه دخل بالإسلام يقينا، فلا يخرج من دائرة الإسلام إلا يقينا، يعني هو دخل في الإسلام موقنا بالإسلام. ولذلك العلماء يقسمون الكفار إلى قسمين: كافر أصلي وكافر مرتد غير أصلي. الكافر الأصلي هو الكافر الذي أصلا ما دخل في الإسلام ابتداء ولا يريد الإسلام أيا كانت ديانته، سواء كان يهودي أو مجوسي أو سيكي أو لا ديني ملحد أو نصراني، أيا كانت هذه الديانة، هذا يسمى كافر أصلي. وهذا الكافر الأصلي الذي لم يدخل في الإسلام سواء كان وثني أو من أهل الكتاب أو غيرهم، قد دل على كفرهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع، وموت هؤلاء، تكلم عن العموم، موت هؤلاء مخلدون في نار جهنم، ويحرم عليهم دخول الجنة، وأمرهم قد علم من الدين بالضرورة. هذول كفار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. لكن ما نتكلم عن أحد بعينه، انتبهوا، كما جاء في عقيدة أهل السنة والجماعة: لا نشهد لأحد بجنة ولا نار أبدا. ما أقدر أشهد لك أقول لك أنت من أهل الجنة، ولا أقول لك أنت من أهل النار، لكننا نرجو للمحسن الجنة ونخاف على المسيء من النار. أقول لك أنت إذا تمشي بهالطريق هذا راح تدخل الجنة، وأقول حق الكافر أنت إذا تموت على طريقك هذا راح تدخل النار. وما تدري، يمكن المسلم ينقلب يرتد يصير كافر يدش جهنم، ويمكن الكافر يتحول إلى مسلم ويدخل الجنة. ولذلك نحن لا نسبق ولا نتكلم بالغيب، هذا علمه عند الله تعالى، فلا نحكم على أحد بجنة ولا نار أبدا، ما يجوز. تقول فلان في النار، ما دام أنه حي يرزق ممكن يتغير ويروح الجنة، ممكن يتغير ويصير مؤمن، ممكن يصير صالح. من كان يظن أن عكرمة بن أبي جهل الذي كان حامل لواء الكفر والأذية على المسلمين أن يتحول إلى صحابي جليل؟ من كان يتوقع أن أبو سفيان قائد الحروب ومسعرها في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي قاد غزوة بدر، هو الذي ألب وأتى بالأحزاب، هو هو هو، معارك كثيرة تحت رأس أبو سفيان، أن يتحول إلى صحابي جليل ويستشهد في معركة اليرموك، يروح يموت هناك في سبيل الله. من كان يظن حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه وهو سيد من سادات الكفار وقريش أن يتحول إلى صحابي جليل، خالد بن الوليد يتحول إلى صحابي جليل، وهكذا كثير من الناس ما تظن، لكن هذا غيب عند الله تعالى، الله تعالى يغير أحواله. ولذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال لرجل والله لن يغفر الله لك، يعني تموت تدخل النار ما راح يغفر الله لك، فقال الله من ذا الذي يتألى علي، يعني يفتري علي، قد غفرت له وأدخلتك النار. ذلك إحنا هذا غيب مغلق، سكر هذا الباب، لا نشهد لأحد بجنة ولا نار، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. المحسن نقول يا أهل الإسلام يا أهل الصلاة، إن متم على هذا الطريق مصيركم إلى الجنة، أبشروا، الله يبشر المؤمنين وبشر الذين آمنوا، بشروا، هذا مبشر أهل الإيمان. والكفار والعصاة إذا ماتوا نقولهم ترى مصيركم إلى النار، ولذلك الله تعالى يبشرهم كذلك بالنار، لكن بعينه أنت ما أقدر لا نقول هذا إلا من حكم الله عليه. بس حكم الله عليه يعني كشف الله لنا جزء من الغيب الذي لا نعلمه، فقال لنا هذا راح يموت كافر وسيدخل النار وهذا راح يموت مؤمن. ولذلك كشف الله جزء من الغيب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له ترى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأبي عبيدة وسعيد بن زيد وفلان في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، هذا كشف الله له الغيب خلاص، لأن هذول ما ماتوا، والحي لا تأمن عليه الفتنة، ممكن باكر ينقلب يتحول إلى إنسان غير مؤمن. باكر مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت الناس، يمكن يرتد مع اللي ارتدوا ما تدري، لكن الله كشف الغيبة لنبيه صلى الله عليه وسلم فبشرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، أبي عبيدة في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة، وجاءت حديث لآخرين سمعت خشف نعالك يا بلال في الجنة، فلانة خديجة رضي الله عنها في الجنة، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. هذا غيب، الله كشف للنبي صلى الله عليه وسلم الغيب في حياته فأخبرهم عمن سيكون من أهل الجنة، آمنا بذلك. طيب أهل النار، الله كشف للنبي صلى الله عليه وسلم في أهل النار في أبو لهب، أبو لهب الله كشف له فقال أن أبو لهب ترى من أهل النار، وأبو لهب حي يرزق ما مات. طيب لو آمن أبو لهب، لو آمن معناته سيكذب بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني راح يطلع النبي غير صادق، أنت مو تقول أنا من أهل النار، طيب يلا أنا أسلمت الآن، أسلمت يلا أنا الآن صرت صحابي، شلون تقول لي أنه من أهل النار؟ لكن الله كشف الغيب للنبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن يتحدى أن أبي لهب لن يسلم لا هو ولا زوجته وهو حي يرزق. فأنزل الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في النار في جيدها حبل من مسد. فلذلك هذا غيب من الله تعالى. فالكفار عندنا كفار أصليون ما دخلوا الإسلام، إن ماتوا على حالهم جهنم، يروحون إلى جهنم ويخلدون فيها أبدا، ويحرم عليهم دخول النار، لا مجال للنقاش مع الله في موضوع الكفر. كما ذكرت بالأمس إن الله لا يغفر، لا تسأل الشفاعة، لا تسأل الشفاعة في موضوع شرك وكفر، إن الله لا يغفر، سكر الباب، أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي كفار القسم الآخر من الكفار، وهم الكفار المرتدون، مو كافر كفر أصلي لكنه كان مسلما ثم وانتسب إلى الإسلام، لكن صدر منه اعتقاد أو فعل أو قول يناقض الإسلام فكفر بذلك، ولو أقام بعض الشعائر، لو صلى لو صام، لكن صدرت منه أفعال هدمت هذا الدين، كالباطنية وغيرهم من الذين تصدر منهم أفعال يهدم الدين. وسنتكلم في محاضرة اليوم عن نواقض الإسلام وأنواع الكفر. إذا نرجع مرة ثانية إلى موضوع الكفر والتعريف به. الكفر إلا الكفار أصليين لا يدخلون الجنة، ولا نحدد أحد بعينه نقول أنت من أهل النار، لكننا نخشى على كل كافر إن مات على حاله دخل النار، تموت شديد يقول لك دخل النار، أنت أهل الإيمان تموت هكذا تدخل الجنة، لكن الشهادة بالعين لا نشهد لأحد بجنة ولا نار، لكننا نرجو المحسن ونخشى أو نخاف على المسيء. ما هو الكفر؟ الكفر في اللغة الستر، الكفر الستر. ولذلك يسمى الليل كافرا، الليل يسمى كافر، لأنه يستر كل شيء فيظلم كل شيء، حتى إذا ألقت يدا في كافر وأجن عورات الظهور ظلامها، يعني حتى إذا ألقت الشمس ضوءها في الكافر دخلت الشمس في الظلام وغطاها الظلام. ولذلك ستر النعمة وعدم التحدث بالنعمة وتسكر النعمة تخشها تسترها يسمونه كفر. أولم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين فعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين الساترين للنعمة اللي أعطيناك إياها، يسمى كفر. والزارع اللي يبذر ويغطي الزرع يسمونه كفر فلان، وإلى الآن مستخدم في مصر كفر فلان وكفر فلان، وهذه كلمة عربية فصيحة. كفر يعني المكان الذي يزرع به ويدفن، ويسمى الزارع كافر، يسمى الزارع كافر، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الزارع يسمى كافر، كافر بمعنى ساتر، يعني يبذر ويستر بذره. ويقال كفر الزارع البذر في الأرض إذ غطاه بالتراب، والليل كافر لأنه يغطي كل شيء. والكفر ضد الإيمان، وسمي بذلك لأن الكفر تغطية للحق. والكفر منه كفر جحود النعمة وهو نقيض الشكر، والكافر جاحد لأنعم الله تعالى. هذا مبدأ الكفر. إذا الكفر جحود، كفر ستر، الكفر تغطية، حتى تغطية على العقل ألا يفكر العقل في إلهه الحق الذي يستحق العبادة. الكفر في الاصطلاح هو أن يعتقد الإنسان أو يقول الإنسان أو يعمل الإنسان عمل يهدم الإيمان، هذا الكفر باختصار. ما دام أننا قلنا أن الإيمان جزء منا في القلب، وجزء من الإيمان في اللسان، وجزء من الإيمان في الجوارح، إذن الكفر العكس. فإذا اعتقد الإنسان اعتقادا في قلبه أو تكلم بكلام بلسانه أو فعل فعل بجوارحه يهدم أصل الإيمان، فإنه بذلك يكفر، وهو نقيض الإيمان أو عدم الإيمان. لأن قلنا أن الإيمان هو الإقرار التام الظاهر والباطن بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء والقدر. والكفر منه ما يناقض الإيمان من اعتقاد أو قول أو عمل. والكفر هو كفر بالله عز وجل وعدم الإيمان به سبحانه أو بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من تشريع لاعتقاده عدم صلاحية هذا التشريع، أو إنكار شيء من ذلك، سواء إنكار بعض الأحاديث أو إنكار بعض الآيات أو إنكار بعض البشارات، أو الإيمان ببعض ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم دون بعض. يعني إحنا مستعدين نأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أحوال شخصية، طلاق، زواج، نكاح، إرث، حضانة، لكن أكثر من ذلك ما نحتاج. ما نستطيع أن نأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم حدود ولا قصاص ولا جنايات ولا بيوع، ما تصلح لنا هذه. فالكفر هو أن تأخذ بعض الشرع وتترك البعض، تأخذ بعض ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وتترك الآخر. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فالله توعد من يأخذ البعض ويترك البعض بأن يخزى في الدنيا ويعذب في الآخرة. أو أن الإنسان يكذب بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الله، أو أنه يشك فيما جاء عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يرتاب أو يتوقف أو يعرض إما لحسد أو لكبر، أو يبغض الدين أو يبغض النبي صلى الله عليه وسلم، أو يسب الدين أو يعادي الدين أو أتباع الدين أو غير ذلك. أبواب كثيرة، أنا ذكرت المرة الماضية قلت لكم دخول الإسلام من باب واحد من لا إله إلا الله، لكن خروج ألف باب يطلعك، ألف باب يطلع الناس من الإيمان. ولذا كما ذكرت لكم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أكثر الناس لو تدققت تلقاه قاعد يطلع وهو ما يشعر، لأن الإعراض أو الصد أو الشك أو السب أو الاستهزاء كله يطلع برا الملة، خرجك من الدين. لأن الدين هو علاقة بينك وبين الله، ما حد له علاقة ترى، هي علاقة مباشرة بينك وبين الله. فإن كنت تتعرض لدين الله أو لأنبياء الله بسب أو بشتم أو بتوقف أو بشك بما جاء به الأنبياء والمرسلون أو عن الله سبحانه وتعالى، فإن الله يطردك ويهدم إيمانك ويحبط عملك سبحانه وتعالى. ويقع الكفر أما بالاعتقاد أحيانا أو بالقلب، اعتقاد القلب، أو بالفعل أو بالقول أو بالشك أو بالترك. فالإيمان والكفر نقيضان لا يجتمعان أبدا، فمتى وجد أحدهم انتفى الآخر. ومن المقرر في المعقول أن النقيضين لا يجتمعان، هذول ضدان لا يجتمعان أبدا، يعني ما يمكن أن يجتمع في الإنسان حياة وممات، هذان ضدان لا يجتمع. ما يمكن تكون حي وميت، مستحيل، ولا يمكن أن يكون ليل ونهار في وقت واحد في زمن واحد، ما يمكن، هذان اثنان، ولا يمكن أن يكون وجود وعدم، هذان نقيضان ضدان لا يجتمعان، ما يجتمعون مع بعض في وقت واحد، مستحيل. كذلك الإيمان والكفر في قلب واحد ما يمكن، يعني فيك ضعف إيمان يوصل لدرجة واحد إيه، لكن كفر ما يصير معه، لأن شرط الإيمان أن يطلع الكفر منك، إيمان ما يدخل في مكان فيه كفر، والكفر لا يدخل عليك إذا فيك إيمان. لذا قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت، طلع الطاغوت برا، ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. تبي تدخل الإيمان، قل لا إله إلا الله، طلع كل الآلهة والمعبودات أخرجها، وبعدين أثبت لا إله، طلع كل المعبودات، ثم أثبت بعد ذلك إلا الله. فهذان ضدان لا يجتمعان أبدا. فلذلك ورد في النصوص الشرعية أن الكفر إنما هو شعب، كما أن الإيمان شعب، كما أن الإيمان 70 شعبة، كذلك المعاصي والذنوب كلها من شعب الكفر، كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان. فمن أصول أهل السنة والجماعة أنه من الممكن أن يجتمع في العبد بعض شعب الإيمان، ممكن يصير فيك بعض شعب الإيمان، يعني ممكن إيمانك يوصل لدرجة 100%، ممكن يصير إيمانك 5%، فعندك 5 شعب من الإيمان، 5 درجات، وممكن يكون عندك 100 درجة من الإيمان. وكذلك الكفر والنفاق ممكن تكون في الإنسان درجات من الكفر والنفاق، وممكن تكون في درجة واحدة، يعني عند درجة الكفر لكنه ليس من عتاولة الكفار، ليس من الزنادق الكبار، لكنه كافر. فيختلف وضع الكافر هذا عن الكافر الآخر، كافر المحاد لله ورسوله، الكافر المعاند، الكافر اللي حارب الله ورسوله وحارب الدين، هذه درجة أعلى في الكفر، لكنه يبقى كافر. فالكفر كذلك درجات. ولذلك يقولون كفر اليهود والنصارى أخف من كفر الملاحدة، هذول على الأقل يدعون أن هناك إله وهناك كتاب سماوي وهناك أنبياء، الملاحدة يقولون ما في الله أصلا، لا إله والحياة مادة، كفر هذا أقل من كفر هذا. كفر هؤلاء اليهود والنصارى أقل من كفر من يعبد الأصنام والأحجار ومن يعبد بوذا، هذا أقل من هذا، هذا على الأقل يعتقد في وجود الإله ولو جعل له شريكا، ويعتقد بوجود أنبياء، ويعتقد بوجود كتب سماوية وعنده تعاليم، غير اللي ما في دين أصلا، وغير اللي أصلا يعبد غير الله من الأصنام والأشجار والأحجار. ذلك الكفار يتفاوتون، يعني كلهم كفر لكن يتفاوتون، وهذا من عدل الله في العقاب، يعني الله تعالى إذا أراد أن يعاقب هو عدل كذلك في العقاب، ما يجمعهم كلهم كفار يلا مع بعض كلكم، لا، لهم درجات دركات في النار، كما أن للإيمان درجات عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك استدل العلماء بقول الله عز وجل: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، على أن الشخص قد تتقلب به الأحوال فيصل إلى أعلى درجات الإيمان فوق، يصير قريب من الصديقين، وممكن ينزل ينزل ينزل حتى يصل إلى أدنى درجة اللي بعدها حتى ينزل بالكفر خلاص. يعني لو افترضنا أن هذه الطاولة هي الحد الفاصل ما بين الكفر والإيمان، فوقها إيمان تحتها كفر، فأنت تصل بك الدرجات لين تصل السقف فوق في درجات الإيمان، بعيد الحين عن الكفر، أنت بعيد عنك الكفر، وينزل ينزل ينزل إيمانك إلى أن تصل إلى أقصى أدنى درجة تصير ملاصق بالكفر، فأنت للكفر أقرب منه للإيمان، يعني تروح الدرجة هذه خلاص تنزل مع الكفار. فلذا قال الله تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يعني هم الآن في درجة أقرب إلى الكفار من قربهم من أهل الإيمان اللي فوق، ينزلوا ونزلوا فصاروا تحت كلش. فلذلك الإيمان شعب والكفر شعب. قال الشيخ السعدي رحمه الله: وفي هذه الآية دليل على أن العبد قد يكون فيه خصلة من إيمان وخصلة من المعاصي، يعني الكفر والمعاصي، وقد يكون إلى أحدهما أقرب منه إلى الآخر، يعني يكون قريب الإنسان من الكفر أكثر من قربه من الإيمان. تعالوا إلى التقسيمات. تقسيم الكفر، الكفر منه أصغر ومنه أكبر، احنا حاطين عندنا الكفر أصغر وأكبر، كفر أكبر وكفر أصغر. الكفر الأصغر لا يخرج من الملة، الكفر الأكبر محاطين الأخوة في المخطط وموجود، الكفر الأكبر اللي هو موضوع محاضرتنا الآن اللي احنا حاطين هنا الكهو، الكفر الأكبر مخرج من الملة، كفر إنكار وتكذيب، كفر جحود، كفر شك، كفر إعراض، كفر سب واستهزاء، كفر بغض، كفر نفاق، هذا الكفر الأكبر، هذا موضوع محاضرتنا الآن، وهو الكفر الأكبر المخرج من الملة. في المخطط محاطين، حاطين بس الكفر الأصغر. الكفر الأكبر وهو الكفر الذي يناقض الإيمان ويخرج صاحبه من الإسلام. إذا طلع من الإسلام يوجب له الخلود في النار، لا تناله شفاعة الشافعين، ويكون هذا الكفر إما بالاعتقاد أو بالقول أو بالعمل، بالشك أو بالريبة أو بالترك أو بالإعراض أو الريب أو الإعراض أو بالاستكبار. ولهذا الكفر أنواع كثيرة، من لقي الله تعالى بواحد منها بأي نوع من الأنواع هذه لا يغفر الله له ولا تنفعه شفاعة الشافعين، ولو جمع كل من في الأرض من أنبياء ومرسلين وملائكة وأموال الله لا يقبل شفاعة أحد في كافر أبدا. هذا الكفر على سبع أشكال. النوع الأول يسمى كفر الإنكار والتكذيب، وهو ما كان ظاهرا وباطنا، مثل ما يعتقد واحد أن الأنبياء كذابين، هذا يسمونه كفر الإنكار والتكذيب. يقول أنتم للحين تصدقون قصة يأجوج ومأجوج؟ واحد مرة يقول كذي، قلت أنتم معقولة تصدقون في ناس اسمهم يأجوج ومأجوج قاعدين تحت الأرض إلى الآن، العالم اكتشف كل شيء، تصدقون أن في شيء اسمه يأجوج؟ طيب القرآن ذكر يأجوج باختلاف تفسيرها، على الاختلاف في تفسيرها، كل من يفسر بشكل، لكن في يأجوج ومأجوج، قصة حقيقية الله ذكرها في القرآن. قال لا، هذه خرافة. طيب شو هو القرآن اللي ذكرها القرآن؟ قال لا ما يخالف معه، يعني يبقى القرآن يعني كلام. هذا كفر تكذيب. هذا لو صلى، لو صام، لو سوى مساجد، لو سوى مدارس، لو سوى أفطار صائم كل سنة، هذا كافر يخرج من الملة. هذا القول قول كفار. تكذيب أي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من ربه حق لا مرية فيه، فمن شك في الاتباع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو جوز أن يكون الحق خلافه فقد كفر كفر شك. الله شو يقول؟ يقول فلا وربك. الله ما يحتاج إلى قسم ترى. بالمناسبة القسم هو أن تأتي بعظيم حتى تزيل الشك من أمام المقسم إليه أو المقسم أمامه. هذا القسم. قسم يعني أنا الآن بيني وبينك خلاف، آتي بعظيم حطه بالنص بيني وبينك علشان أثبت لك صدق كلامي. بس أنا أقول لك مثلا أنا سويت الأمر، تقول أنت لا ما سويت، أقول لك صدقني سويت ما سويت، فأدخل العظيم وهو الله عز وجل لا أعظم من الله، أقول لك والله أنا سويت. أقولك أنا مريتك، تقول لي ما مريتني، أقول صدقني مريتك، تقول لا ما مريت، أقولك والله مريتك. فدخل العظيم. القسم هو أن تأتي بعظيم بين المقسم والمقسم به علشان تثبت لمن أمامك أنك أنت على حق. الله ما يحتاج أن يقسم سبحانه وتعالى، شجع يقسم، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. لكن الله في هذه الآية أقسم فيها سبحانه وتعالى ليثبت أن الإيمان منفي عن هؤلاء، حتى الغاية يحكموك فيما شجر بينهم حتى يرتضوا بحكمك، أنت تحكم فيما بينهم بشريعتي شريعة الله. مو بس يرضوا، بعدين يرضوا ظاهرا وباطنا، يرضوا ظاهرا بأن يتحكموا إليك، ويرضوا باطنا أن لا يبقى في نفوسهم حرج، يعني ما يبقى في نفس الإنسان شك بأن حكم الله هو الحق. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه ثلاثة، يتحاكمون، لا يجدون في الأنفس حرج، يسلموا تسليما لأمر الله تعالى. إذا ما وقع في نفوس الناس هذا فهذا كفر شك، يكفرون كفر شك. ذلك اللي يشوف أن والله حكم الله تخلف، شريعة الله رجعية، شريعة الله ما تصلح لنا، ما أعرف إيش، هذا كله برا برا، هذا كله برا، يخرج خارج دائرة الإسلام لو قال أنا مسلم 60 مليون مرة ما ينفع أحد يخرج. لأنه طبعا نتكلم على الأفعال، ها انتبهوا، نحن لا نتكلم عن الفاعل الشخص، نتكلم عن الأفعال بشكل عام، وهذا اللي يسمونه كفر المعين وصفة الكفر. احنا نتكلم عن الأفعال وليس على الأشخاص. فمن لم يجزم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وشك أو تردد في ذلك، سواء كان فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أو فيما أمر به، يعني فيما أخبر به، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم القيامة راح تخرج نار من عدن أو من حضرموت تمشي وراء الناس، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، ويحشر الناس حفاة عراة غرلا فصخين، يعني منطهرين كيوم خلقتهم أمهاتهم تزدحم البشر. قال والله شيخ أنا يعني اسمح لي، أنا ما كذب النبي لكن سامحني شوي، يعني هذا كفر الشك، هذا كفر الشك. أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما يخالف، أنا ما أقول لك لا غلط لكن موضوع شوي ترى مو داش عقله بعد شوية، هذا يسمونه كفر الشك. هذا ما يتعلق بالأخبار، ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما يتعلق بالأحكام، أحكام يعني حكم النبي صلى الله عليه وسلم قال له والله للذكر مثل حظ الأنثيين، خلاص هذا الميراث، هذا يأخذ 100,000، هذه هي 100,000، الرجل 200,000. قال والله يعني إحنا أو المرأة تقول صح أنا على عيني وراسي القرآن والآيات، لكن لا دخلنا في لكن دخلنا في الشك. ما يخالف، أنا ما عندي مشكلة، أنا مصدقة بحكم الله، ما يخالف المرأة، لكن الوضع اختلف، هذا قبل الحين ما يصلح، لكن هذا أول الآن ما يصلح، لكن قاعد دخلنا في اللكنات وفي الشك وفي رد حكم الله، دش عاد أنت بعد ذلك في كفر الشك الذي هو النوع الثالث من أنواع الكفر. النوع الرابع كفر الإعراض، وهذا كثير منتشر بين الناس، بأن يعرض بسمعه أو بقلبه عما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصدق ولا يكذب ولا يوالي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعادي ولا يصغي إلى ما جاء به ويترك الحق لا يتعلمه ولا يعمل به ويهرب من الأماكن التي فيها ذكر الله. إعراض كامل، ما يبي شيء اسمه دين. واحد حاطين في سيرته الذاتية أكل يوم في رئيس من رؤساء الدول اللي زال وأزاله الله، يقول من ضمن الدخول عليه لا تتطرق للدين أبدا، ما يبي شيء اسمه دين، لا تكلم عن الدين. حاطين في سيرته الذاتية، واحد من البائدين كاتبين في سيرته الذاتية أنه يطلب من كل من يدخل عنده لا يتكلم في الدين، ما يحب يسمع شيء اسمه دين أبدا، ما هو دين. طبعا تمثيل على الناس يمكن يمثل، يجيب له واحد شوي يتكلم، لكن واقعيا أي واحد يدخل إلى زيارته لا يريد دين أبدا، هذا كفر إعراض. هذا طبعا من يقدر يتجرأ يقول هذا كفر إعراض؟ هذا كفر إعراض أنه يعرض عن الدين، ما يحب الدين ولا بيسمع كلام الدين ولا بيتعلم كلام الدين ولا بيعرف أحكام الله ولا بيعرف شيء عن الآخرة، ما يبي شيء نهائيا، هذا إعراض. ليش؟ لأنه مطلوب إحنا منه شرعا، الله طلب من الناس. أنا الله تعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أنا ما خلقتكم أصلا إلا لعبادتي. طيب شلون تعبدون؟ لازم تتعلمون الدين، لازم تتعلمون الأحكام، تعرف أحكام الحلال والحرام، أو على الأقل يسمونه أحكام الآن، يعني الشيء اللي تحتاجه الآن، مثل صلاة، مثل صوم، مثل زكاة، مثل حج، لازم تتعلم أحكامها، هذه أشياء تخصك وتتعلق فيك. أشياء زائدة عنك ما نقولك تعلمها، أنت مو تاجر لا تتعلم أحكام التجارة، أنت مو قاضي لا تتعلم أحكام القصاص والجنايات وغيرها، لكن أحكام اللي تتعلق فيك، تعلم الحلال والحرام. ما إعراض؟ هذا الإعراض التام عن الدين، لا يحب الدين ولا يريد أن يسمع شيء عن الدين ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا القرآن، ويتأفف ويتضايق ويعرض، هذا كفر، سمونا كفر الإعراض. كفر الإعراض وهو أن يصد عن سبيل الله، فلا يريد أن يتعلم من الدين ولا يعمل به ويهرب من الأماكن التي يذكر فيها الحق، فهو كافر، يسمى كفر إعراض. خمسة كفر النفاق، وهو أن يظهر الإسلام والخير والمجاملة ويبطل الكفر والشر، هذا يسمونه كفر نفاق. ويا كثر المنافقين، هذا كفر النفاق. ولذلك الله سبحانه وتعالى أفرد في القرآن سورة كاملة سماها سورة المنافقين، وسورة البقرة أول 13 آية فيها كلها في المنافقين، وهذا يسمونه النفاق الأكبر، راح نتكلم عنه بعدين إذا دخلنا في النفاق الأصغر والنفاق الأكبر. والمنافقون حتى قال ابن القيم رحمه الله، قال أكثر السور التي نزلت في المدينة إنما كانت للتحذير من المنافقين، وكانت الأرض أن تمتلئ بالمنافقين من كثرتهم. وإذا كان النفاق أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان مسجدا للضرار، والنبي هدم هذا المسجد بأمر الله، الله أمره قال لا تقم فيه أبدا، وراح هدم عليهم المسجد وهو مسجد، وسماه مسجد الضرار لأن كان مدرسة للنفاق. اليوم النفاق تحول إلى أكبر من ذلك، اليوم النفاق صار دول، صار تكتلات، صار أحلاف، صار النفاق اليوم مفتين، مفتي منافق، صار شيخ منافق، صار مذيع منافق، صار وزير منافق، صارت النفاق اليوم مدارس كبيرة تخرج منافقين. فإذا كان النفاق أيام النبي صلى الله عليه وسلم محصور في مجموعة أناس يقودهم عبد الله بن أبي بن سلول، وشوية أعراب جاءوا من خارج المدينة لا تعلمهم نحن نعلمهم، لا اليوم النفاق أصبح مدارس، اليوم النفاق أصبح معد برامج ومذيع برامج يتكلم ويقلب لك الحق باطل والباطل حق. أصبح النفاق اليوم مفتي يفتي للناس ويحلل حرام ويحرم حلال ويحلل للناس الباطل. أصبح النفاق اليوم مدارس كبيرة ومذاهب فكرية، كل هذه المذاهب قاعد تهدم في الدين وتجزئ الدين وتسقط كثير من أعمدة الدين تحت مسميات التسامح، تحت مسميات الأخوة الإنسانية، تحت مسميات ذوبان الولاء والبراء. كل هذا هو مدارس للنفاق بدأت تظهر في هذا العصر أكثر من النفاق الذي كان أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك النفاق كفر، هذا كفر من أنواع الكفر، وهو إظهار الإسلام والخير وإبطان الكفر. يعني شو تسمي واحد لما الإنسان يروح يبني مساجد ويصوم رمضان ويعمل موائد إفطار ويتظاهر بالخير، لكنه في الباطن يعادي الإسلام ويمد الأعداء بالفلوس وكل مكان فيه خير يروح يحاول قدر المستطاع أن يطفئ هذا النور في كل مكان وفي كل زاوية، له أصبع وله يد وله مال في إطفاء نور الله وفي معاداة الصالحين وفي ملاحقتهم وفي نشر الفاحشة بالباطن، ها نشر الفاحشة، ولو تتتبع خيوط الباطل تلقاها كلها تصب في أهل الباطل هؤلاء، ولو شفتهم أمام الناس وهم الكاميرات تلقى الخيوط هذه التي صبت عند صاحب الباطل هذا تلقى أمام الناس عند موائد إفطار وعند مساجد ويصلي هذا النفاق. هذا شغل عبد الله بن أبي بن سلول، هذا شغل مسجد الضرار. مسجد الضرار سووا مسجد، هم سووا مسجد اسمه مسجد، دعوا الناس إلى مسجد من خلال المسجد يهدمون الدين. هذول نفس الشيء، هذا من خلال مساجد وحلقات وتحفيظ القرآن مسابقات موائد إفطار وتبرعات، هذا الظاهر مسجد الضرار. لكن خيوط الباطل تطلع من تحت كلها لتهدم هذا الدين، لكن ما يضرون الله سبحانه وتعالى شيئا، كالذي يحاول أن يطمس ضوء القمر أو نور الشمس ولا يستطيع إلى ذلك سبيلا، يريدون أن يطفئوا نور الله والله متم نوره، ما يهم ما يقولون. النوع الثالث من الكفر يسمى كفر السب والاستهزاء، وهو كثير، وهو إما أن يكون بالاستهزاء أو بالسخرية أو بالانتقاص أو بسب شيء من دين الإسلام مما هو معلوم من الدين بالضرورة، سواء كان هزلا أو لعبا أو مجاملة أو في حال مشاجرة أو في حال غضب أو نحوها، فقد أجمع الأئمة على كفر فاعله. اللي سب أي شيء من الدين، مع الأسف يعني كثير من الناس إذا زعل قام يسب الرب، وبعض الناس يسب الدين، وبعض الناس يسب الصلاة، وبعض الناس يسب الحج، فأي شكل من أشكال السب التي تتعلق بالله أو برسوله أو بالأنبياء أو بالدين أو بالعبادة أو بشعيرة من الشعائر الإسلامية الظاهرة الله يطردك برا خلاص، لو تقول ما تقول. طبعا الكفر ليس له إلا التوبة، توبة الصادقة عشان الله يقبلك مرة ثانية، لكن الكفر يهدم كل شيء، يهدم ما فعل الإنسان من أعمال، وهذا الكفر يسمى كفر السب والاستهزاء. وهذا الذي فعله المنافقون في غزوة تبوك لما قالوا ما رأينا مثل قرائنا أكبرنا بطونا وأجبننا عند اللقاء، فالله تعالى قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. الكفر السابع وهو كفر البغض، كفر البغض وهو أن يكره دين الإسلام، يكره دين الإسلام أو يكره شيء من أحكامه أو يكره شيء من شرع الله أو مما أنزل الله أو يكره النبي صلى الله عليه وسلم أو ما جاء به الشرع أو شيئا من ذلك، أو يتمنى أنه لم يكن كل ذلك الدين ولا التدين، أو يكره الصحابة لا لذوات الصحابة وإنما لدينهم الذي يحملونه، فهذا كفر يسمى كفر البغض، لأن من تعظيم هذا الدين العظيم محبة هذا الدين ومحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أنزل الله تعالى من الشرع من أوامر ونواهي ومحبة الأولياء، وهي شرط من شروط لا إله إلا الله، من شروطها المحبة. يعني ما يمكن الله يقبلك في الدين وانت ما تحب الدين، شو ما تحب الدين؟ تعادي الدين وتعادي أولياء الله وتعادي الصحابة، لأنهم مو لأنهم صحابة، تعاديهم لأنهم حملة الدين أصلا، وتعادي الله ورسوله وتكره الدين وما تحب شيء من الدين، هذا يسمونه كفر البغض، وكفر البغض كفر مخرج من الملة. طبعا هذه كلها لها أدلتها، الفقهاء يسمونها باب الردة، علماء التوحيد يسمونها أبواب الكفر والنواقض. طبعا الأمثلة التطبيقية بعد ما وصلنا، إذا وصلنا إلى النواقض لا إله إلا الله، أو إذا وصلنا إلى نواقض الإيمان درس باشر إن شاء الله، نواقض الإيمان، النواقض القولية، النواقض الفعلية، النواقض الاعتقادية، النواقض في توحيد الألوهية، النواقض في توحيد الربوبية، النواقض في توحيد الأسماء والصفات، النواقض في أحكام الدين. الحين قاعد نتكلم بس عن مسميات عامة، هذه مسميات عامة تتعلق بالكفر، كفر جحود، كفر نفاق، كفر بغض، كفر شك، كفر استهزاء، هذه مسميات عامة، لكن تخريجها وإفرادها سيكون إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. طيب النوع الثاني وهو الكفر الأصغر، سماه الشارع كفر لكنه ليس كفرا أكبرا، وهذا الكفر موجود اللي حطيت لكم يا كفر أصغر، لا يخرج من الملة، اسمه كفر لكنه لا يخرج من الملة، وعندكم في الخريطة الأنواع موجودة ومكتوبة، كفر أصغر لا يخرج من الملة، كفر النعمة، كفران العشير، الحلف بغير الله، قتال المسلم، الانتساب لغير الأب، الطعن في الأنساب، كلها سماها النبي صلى الله عليه وسلم كفرا، لكن المقصود بذلك الكفر الأصغر وليس الكفر الأكبر. ولذلك يسمى ذلك كفرا أصغر، كما قال الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وهذا الكفر ليس المقصود به كفر أكبر، كافرون يعني كفر أصغر، كقول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي، على سبيل إسنادي إليهم، هذا مالي ورثته عن آبائي. ولذلك يسمى هذا كفر النعمة، هذا الكفر الأول يسمى كفر النعمة، فأسند النعمة إلى الآباء، أو قول أحدهم: لولا فلان لم يكن كذا، وغيرها مما هو جار على ألسنة كثير من الناس، والمراد أنهم ينسبونه إلى أولئك، مع علمهم أن ذلك إنما تم بتوفيق الله تعالى. ومع ذلك تسمية الأبناء بعبد الحارث وعبد الرسول وعبد الحسين ونحوها، لأنه عبده لغير الله تعالى، مع أن المنعم الحقيقي الخالق إنما هو الله سبحانه وتعالى، فهذا يسمى كفر النعمة. إذن مرة ثانية، كفر النعمة هو نسبة النعمة إلى غير موجدها ابتداء. ممكن أنت أوجدتها مبتداء، يعني أوجد النعمة ابتداء الله، لكن بعد ذلك جاءت عن طريق والدك من خلال الإرث، أو جاءت عن طريق تجارتك، لكن نسبة النعمة إلى غير الله وطلع الله من الموضوع، هذا يسمونه كفر نعمة. كفر النعمة وهو كفر أصغر لا يخرج من الملة، كنسبة الشيء إلى غير الله إيجادا، كنسبة الشيء أو نسبة النعمة إلى غير الله تعالى. وقلت لكم مثال، كان واحد يقول: هذا الفلوس ورثتها أنا من آبائي، وينسى الله تعالى تعمدا، قال: إنما أوتيته على علم، يعني هذا من عندي أنا، الله تعالى ما له علاقة في هذا. فإذا نفى الله مو نسيانا، تقصدا، ما أوجد الله في الموضوع، وأن هذه الأموال إنما جاءت له عن طريق جهده وعن طريق تعبه، إنما أوتيته على علم وعن طريق تجارته، يسمونه كفر النعمة، يعني كفر بمعنى ستر نعمة الله الذي أتى بها ابتداء له، فهذا يسمونه كفر النعمة. الثاني كفران العشير. كفران العشير يعني كفران إحسان العشير، والعشير هو الزوج الذي يعاشر المرأة ويعيش معها، كما جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: يا رسول الله، أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير، يكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. إذن هذا كفر أصغر يسمونه كفر العشير. الكفر الأول كفر النعمة، يعني نسبة النعمة إلى غير موجدها الأول وهو الله تعالى. كفر الثاني كفر العشير، أي كفران نعمة العشير وإحسانه، فتنكر ذلك، فسماه الشارع كفر لاتحاد المفهوم اللغوي، أي إنكار لهذه النعمة. الكفر الثالث وهو من الكفر الأصغر، الحلف بغير الله تعالى. من حلف بغير الله فقد كفر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فإجمع أهل السنة والجماعة على أن الشرك أو الكفر هنا إنما هو شرك أصغر وليس شركا أكبر. خلاص شيخ الآن كمل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة. الصلاة تعالى وفقنا وإياكم، جزاكم الله خير. الكفران الثاني، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، لا نزال مع الدرس الثالث من دروس شرح مفهوم الإيمان. وفي الدروس الماضية أو في بداية الدرس، صار لنا ساعة تقريبا، تكلمنا عن موضوع الكفر وتعريف الكفر لغة، تعريف الكفر اصطلاحا، وأن الكفر يقسم عند أهل العلم إلى سبعة أقسام، منه كفر الإنكار والتكذيب، وهو كفر أكبر مخرج من الملة، صاحبه خالد مخلد في نار جهنم، ولا يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا، ولا تنفعه شفاعة الشافعين، منه كفر الجحود والإباء والاستكبار ولو صدق في قلبه، والثاني كفر الإنكار والتكذيب، والثالث كفر الشك، والرابع كفر الإعراض، والخامس كفر النفاق، والسادس كفر السب والاستهزاء، والسابع كفر البغض. وشرحنا هذه الأنواع كلها بنوع من التفصيل. هذه أنواع من الكفر تخرج صاحبها من الملة. وعندنا النوع الثاني من الكفر وهو كفر أصغر، ولو سماه الشارع الحكيم كفرا لكنه كفر أصغر لا يخرج صاحبه من الملة، وهو على أنواع. ومن هذا النوع الأول كفر النعمة. كفر النعمة يعني نسبة النعمة ابتداء إلى غير موجدها، فالله تعالى هو موجد النعم، فلو نسب النعم إلى غير الله تعالى كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، فهذا كفر نعمة، كفر بالمنعم الأول وهو الله تعالى. وكما قال الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، يعني كافرون بنسبة نعمتي إلى غيري. ومن ذلك قوله أن هذه الفلوس احنا ورثناها وهذا كله من جهدنا ومن مالنا، وينسى فضل الله تعالى عليه، هذا كفر أصغر عاقبته أن عليه إثم ويحاسب عليه، وهو آثم بهذا القول، لكنه سماه الشارع كفرا، لكنه ليس كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام. الكفر الثاني كفران العشير، وهو متعلق بالمرأة، والعشير هو الزوج الذي يعاشر المرأة يعني يعيش معها، فسماه الشارع كفرا، وهو في الحقيقة كفر نعمة، هو نوع من كفر النعمة، لكن يسمى كفران العشير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى النار وليث النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، فقال الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يكفرن بالله؟ قال لا، يعني هذا كفر أصغر ولا أقصد الكفر الأكبر، قال لا يكفرن العشير، يكفرن العشيرة والإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا لقالت ما رأيت منك خيرا قط، لو أحسنتها كل الدهر وزعلتها في يوم من الأيام لقالت أنت ما فيك فائدة ولا استفدنا منك، وطول حياتك، عاد هذه كلمة طول حياتك لازم، طول حياتك أنت كذا وطول عمرك أنت كذا، هذا كله نوع من كفران العشير يؤثم قائله وعليها الإثم، لكن لا يعد هذا كفر أكبر. الثالث من الكفر الأصغر الحلف بغير الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فإجمع أهل السنة والجماعة أن هذا الشرك أو هذا الكفر إنما هو كفر أصغر. الرابع من الكفر الأصغر ما يسمى بقتال المسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقتاله كفر، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض، فهذا الكفر ليس المقصود به كفر أكبر إنما هو الكفر الأصغر، والكفر الأصغر صاحبه آثم لكنه لا يخرج من ملة الإسلام، فهذا النوع من الكفر غير مخرج من الملة باتفاق الأئمة، لأنهم لم يفقدوا صفات الإيمان، لقول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فسمى الله تعالى القتال بين المؤمنين سماهم مؤمنين ولم يخرج عنهم صفة الإيمان. الخامس الطعن في النسب والنياحة على الميت، فلو افترضنا أن اثنين تخاصموا مع بعض فهذا قام يطعن في نسب هذا وهذا يطعن في نسب هذا وهذا يسب القبيلة الفلانية أو يستهزئ بها أو يقول عليها نكت، فهذا كله نوع من الكفر الأصغر، وهو يسمون كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، قيل كفر يعني من أعمال الكفار وقيل كفر يعني من بقايا الكفار، هما بهم كفر، الطعن في النسب يعني الطعن في نسب غيرك، والنياحة على الميت أي البكاء بصوت مرتفع مصحوب بشق الجيوب وخمش الوجوه. السادس الانتساب إلى غير الأب كفر أصغر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كافر، فمن رغب عن أبيه فهو كافر أو قال فهو كفر، فهذا الكفر لا يقصد به الشارع الحكيم كفر أكبر وإنما يقصد به الكفر الأصغر، وقال صلى الله عليه وسلم ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار، يعني من انتسب إلى غير أبيه وقال أنا والله من القبيلة الفلانية أو من أسرة الفلانية أو والد فلان وهو يعلم أنه كاذب في ذلك فقد كفر، يعني ستر نعمة الله الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه والتصق بآخرين هو ليس منهم، وهذا كفر أصغر. وأنواع الكفر الأصغر كثيرة يتعذر حصرها، فكل ما جاءت به النصوص الشرعية من تسمية كفرا ولم يصل إلى حد الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر أو الشرك الأكبر أو الفسق الأكبر أو الظلم الأكبر فهو كفر أصغر، يعني كثير من الحديث النبوية جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكفر لكن لا يقصد به الكفر الأكبر إنما يقصد به الكفر الأصغر، وهذا الذي نص عليه الإمام البخاري في كتاب الإيمان، أراد البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان أن يبين الكفر الأكبر والكفر الأصغر. انتهينا من موضوع الكفر، منه أكبر على سبعة أقسام، ومنه أصغر على 2-4 على ستة أقسام. سمى كفر أكبر وكفر أصغر. الكفر الأكبر مخرج من الملة، الكفر الأصغر لا يخرج من الملة وإنما ينال صاحبه الإثم. الكفار عندنا أصليون ومرتدون، انتهينا منها، تكلمت أنا في الكفار. عندنا كفار أصليون ومرتدون، خلصت منهم من أحكامهم. عندنا الآن النفاق، النفاق والزندقة. أصل كلمة النفاق، أصل كلمة النفاق من النافقة، من النافقة، والنافقة هو جحر الجربوع أو النفق، يستخدمون النفق. واستخدمته العرب للدلالة على أن الظاهر غير الباطن، ظاهر الشيء غير باطنه. فجحر الجربوع من برا له نفق واحد، من برا له فتحة واحدة، لكن إن دخل داخل راح تلقى عنده ست بيبان، فظاهره غير داخله. فلو دخل وراء الجربوع شيء في غارة أو في جحرة، دخل عليه ضب ولا دخلت عليه حية ولا دخل عليه شيء ما، فإنه يتيه، ما يعرف المخرج وين، ما يعرف الجربوع وين راح، إلا هو فقط يعرف الباب اللي طلع، يدخل من الباب هذا آخر سد، الثاني سد، الثالث سد، عند باب واحد هو يعرفه يطلع منه مباشرة إلى الأرض، فظاهر الأرض من فوق مسكر لكنه حافرها شوية ويطلع. فاستخدمت العرب هذه الكلمة، كلمة النفاق، وهو من النافقاء، وهو الظاهر غير الباطن. ظاهرة فتحة واحدة، باطنة ست فتحات. ظاهرة فتحات تطلع برا لكن مسكرة كلها، في فتحة واحدة فقط مفتوحة. فاستخدم العرب من ذلك كلمة النفاق. والمنافق يخالف قوله فعله وسره علانيته، فهو يدخل الإسلام من باب ويخرج من باب آخر، ويدخل في الإيمان ظاهرا ويخرج منه باطنا، وهو مخالفة الظاهر للباطن إما بالقول أو باللسان أو بالفعل أو إلى آخر ذلك. والعرب لم تكن تعرف هذا المعنى، معنى خاص لكلمة النفاق، وإنما أصله في اللغة العربية أخذوه من النافقة، وهو جحر الجربوع. قال الله تبارك وتعالى عن المنافقين في كتابه: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هذا موضوع النفاق، نختصر عليكم بس بشكل مختصر مبسط. النفاق انقسم إلى قسمين: نفاق أكبر ونفاق أصغر. النفاق الأصغر يقع فيه كثير من الناس، كل إنسان يقع فيه إلا من رحم الله. إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا عاهد غدر، إذا خاصم فجر، إذا أؤتمن خان، هذه خمس صفات، هذه صفات النفاق الأصغر يسمونها، تقع في كل إنسان، ولو استمر الإنسان على ذلك يوصله إلى النفاق الأكبر، هذه معاصي توصلك بعدين النفاق الأكبر. هذه خمس أشكال من أشكال النفاق الأصغر: إذا حدث كذب ممكن يتكلم ويكذب، يعاهد ممكن يغدر، يخاصمك ممكن يفجر بالخصومة ويسبك ويقول عليك ما لم تقل، إذا يعاهد أو يؤتمن تأتمن أنت بأمانة يخونك بهذه الأمانة، هذا يسمونه النفاق الأصغر. إذا حدث كذب، إذا عاهد غدر، إذا خاصم فجر، إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن خان، خمس صفات يسمونه نفاق أصغر. هذا لا يكاد ينفك من إنسان، خطيئة. هذا مو الكلام عن هذا، كلام عن النفاق الأكبر. النفاق الأكبر كفر مخرج من الملة. النفاق الأكبر إظهار أن مسلم مصلي يحب الدين يحب الله ورسوله، من الداخل يدمر الأخلاق، من الداخل ينشر الفساد، من الداخل يحارب التدين. عاد حطه تحت أي مسمى، حطه تحت مسمى جماعة، حطه تحت مسمى مجموعة من الناس، حطه تحت مسمى إرهاب، حطه تحت مسمى محاربة جهاد، كيفك أنت حطه بأي مسمى، لكن هو يهم أن الدين لا ينتشر، لأن عودة الدين مضرة له، فما يبي الدين يطلع. فما يقدر يقول لك أنا حارب الدين، ما يمكن، ما حد يقول هالكلام هذا، ما يقول لك أنا بحارب بسكر المساجد، لكن عمار المساجد أمنعهم من المساجد بطريقة أخرى. فأنا حارب الدين لكن مو باسم الدين، حارب الدين باسم الجهاد، يقول هذا الجهاد، أنا إحنا حارب الدين باسم الإرهاب، حارب الدين باسم الجماعات وهكذا. لكن هو القصد في النهاية أن هؤلاء الذين ينشرون الدين لا ينشرون الدين، لأن نشر الدين ضايقنا. إذا انتشر الدين معناه تقلصنا الفساد، إذا انتشر الدين معناه المنافقين ما لهم مكان، إذا انتشر الدين معناته أن الرذيلة راح تقل، سوق الخمر يقل، سوق الزنا ينتهي، سوق الفساد ينتهي، كل هذا يروح، يضيق عليه. فهذا هو لذلك ما يبي الدين، يبي الدين يقلص، يضيق على الدين، يطرد الدين، هذا شنو المنافقين. وذلك أنا ذكرت لكم بالأمس شنو عمل آل لوط. آل لوط لأنهم كانوا ينشرون الدين، فلذلك المنافقون والكفار ما رضوا فيهم، فقالوا أخرجوا على لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. صاحب الفساد إذا تمكن الفساد من قلبه ما يتحمل أهل الخير أبدا، ما يبيهم أصلا، ولذلك يتخلص منهم، يا يطردهم يا يسجنهم يا يقتلهم، لتكونن من المرجومين. أنبياء يقولونهم، يقولون للنبي راح نرجمك ترى، راح نطردك، راح نقتلك. ما يتحملون أهل الحق، لأن أهل الباطل لا يريدون أهل الحق أن يعيشوا، لأن الحق يمشون دائما، ينشرون الحق، ينشرون الفضيلة، فلا يتحمل هؤلاء. ولذلك تنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضح المنافقين، أسماءهم، صفاتهم، كلماتهم، أقوالهم، مؤامراتهم. النفاق لم يكن موجود في العهد المكي، ما في نفاق في العصر المكي، لأن الإسلام كان ضعيف والصحابة كانوا قلة، فما في حاجة أنك أنت تظهر إسلام وتبطن كفر، صافي الأمور واضحة، كافر أو مسلم ما في، فما كان في نفاق. في العهد المدني لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بدأ يظهر النفاق لقوة الإسلام، أصبح فيه إسلام، أصبح فيه دولة، أصبح فيه صحابة، أصبح عندهم جيش، عندهم وزارات. فلذلك كل من كان يكره الإسلام، إما أنه أظهر الإسلام خوفا من الإسلام وأبطن الكفر، أو أنه دخل في الإسلام لهدم الإسلام. مثل عبد الله بن سبأ وعبد الله بن أبي بن سلول، هذول دخلوا في الإسلام مو حبل الإسلام، هذول دخلوا تظاهرا لهدم الدين. طيب شلون هدم الدين؟ أنا إذا قلت إن هذا يهودي إحنا نكش منه، نقول خلاص يهودي، أعوذ بالله. إذا قلت إن نصراني ما حد يقبل منه، لكن في الحقيقة هو أنا شلون أهدم الدين؟ أهدم الدين أدخل داخل الدين. ولذلك خطر المنافقين أشد من اليهود والنصارى. الله يقول هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن لا يؤفكوا. الله يحذر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن القيم جمع الله العداء كله في المنافقين، قال إذا تبي عدو ترى المنافقين هم العدو، هم العدو فاحذرهم، في عدو ترى المنافقين، قاتلهم الله أن لا يؤفكون. ليش المنافق أكثر عداوة من اليهود والنصارى؟ يقول لأن اليهود والنصراني واضح، اليهود والنصراني واضح، ولذلك أنت تستجمع قواك لحرب اليهود والنصراني أو السيخي أو اللاديني أو أيا كان، هذا كافر، تستجمع قواك أنت معه فلا تواليه، وبينك وبين حرب قائمة. ثم هذه الحرب القائمة لها وقت تنتهي، يعني أنت مو على طول في قتال أنت مع اليهود والنصراني، كنت تحاربون شهر وبعدين هو يروح ديرته وأنت في بلده. يقول مشكلة المنافق غير هذا، المنافق 24 ساعة قاعد معك، المنافق يكتب داخل بلدك باسم الإسلام، المنافق يسوي محاضرات باسم الدين، المنافق يفتي باسم الشرع، المنافق يعد برامج ويقدم برامج للناس على أن عبد الله ومحمد، على أنه واحد من أبناء المسلمين، هذه خطورته. ولذلك الآن المنافقين لما يدمرون، شلون يدمرون؟ ما من يأتيك ويدمرك، ما يدمرك اليهودي والنصراني، يدمرك اليد الموجودة في الداخل، كما قال الله تعالى وفيكم سماعون لهم، عندكم منافقين في الداخل. الله تعالى قال إلا بحبل من الله وحبل من الناس، يعني لا ولن يظهر عليكم لا يهود ولا نصارى، ما هيغلبونكم إلا بيد ممدودة من منافقين قاعدين عندكم في الداخل. من يفتح لهم البيوت والأراضي؟ هي منافقين هم اللي يفتحون البيوت والأراضي. من اللي يأخذ كلماتهم ويحولها إلى قوانين وتشريعات وإملاءاتهم تنفذ؟ هم المنافقين اللي قاعد ينفذونها. ذلك أنا أعطيكم على سبيل المثال الآن، لما نأتي إلى موضوع المناهج، مناهج في وزارة التربية أو في أي وزارة، تدخل إلى موضوع المناهج تجد تغيير في المناهج، انشالت آيات الجهاد، انحذفت آيات الولاء والبراء. أنا كنت في فترة من فترات في لجان المناهج، فجأة نروح بعد التوصيف التأليف، بعدين المراجعة، جهة لجان توصف تعطي توصيف كامل للمنهج في أي كتاب من الكتب، وبعدين يرفع إلى مجموعة من الباحثين التأليف، نألف، أنا كنت ضمن المؤلفين، تخلص من التأليف تروح الكتب للمراجعين، هذا راح تقرر على أولادنا كلها في المدارس، تروح للمراجعين بعد التأليف والتوصيف والمراجعة، تتفاجأ أن كثير من الأشياء اللي تم الاتفاق عليها في التوصيف والتأليف راحت انحذفت. فانحذفت مثلا آيات الجهاد، حذفت آيات الولاء والبراء، حذفت أحاديث في العقيدة. هذا مين اللي يسويها؟ هذا ما يسويها ديفيد ولا يسويها جون ولا يسويها يهودي، هذا منافق موجود معه. هذا شو المنافقين؟ المنافق في الداخل. ولذا قال الله تعالى ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. يقول داخل المدينة يا محمد في منافقين مرد كبار أنت ما تعرفهم. يقول ابن القيم إذا كان النبي سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق في العصر المدني في عهده وفي مدينته مرد كبار من النفاق هو ما يعرفه، فأنا لنا أن نعرف المنافقين، وأنا نعرف نطلع المنافقين. ما هو قاعد يصلي معي، إحنا لجنة واحدة، قاعد يصلي معي ويصوم معي ويسلم علي واسم عبد الله ومحمد وعبد الرحمن وبني له مسجد ويتصدق وعنده موائد إفطار، لكن إذا راح الأخ علشان يراضي الأسياد ولا يراضي يروح يشيل هذا كله حذف حذف حذف شيء، والله ما نبي هذا كله، وهو الذي يسعى لهدم الدين وأنت لا تشعر. هذه خطورة المنافقين، ولذا قال الله تعالى هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يحفظون. ثم هؤلاء المنافقين يأتونك باسم الحرص على البلد، الحرص على الإنسانية، الحرص على الناس، المصلحة العامة، هو ما يأتيك باسم حرب الدين، يأتيك باسم الحرص، ولذلك يتسلل إليك من الداخل ويهدم عليك دينك من الداخل ويحذف من الدين أشياء كثيرة، فلا يبقى من الدين إلا رسمه وشكله وأنت لا تعلم. هذا شغل المنافقين. ولذا الله سبحانه وتعالى قال وفيكم سماعون لهم، قال إلا بحبل من الله وحبل من الناس. ولذلك المنافقين الله ذكرهم في القرآن لما عراهم 13 آية، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. هذا كله في المنافقين. ها؟ وآيات كثيرة تتنزل في القرآن، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومواهم جهنم وبئس المصير، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا الآية إلى آخره. ولذلك الله سبحانه وتعالى حكم عليهم قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. منافقين لأنهم دائما يتظاهرون أمام الناس بحب الخير. استمر هذا النفاق في العصر النبوي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القرآن كان يتنزل وتنزل آيات القرآنية وتكشف المنافقين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر حذيفة رضي الله عنه يقول ترى فلان منافق فلان منافق فلان منافق. والنبي صلى الله عليه وسلم من أدبه وكمال أخلاقه صلى الله عليه وسلم ما كان يحب يجرح أحد، حتى أن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين لما مات جاء ابنه عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول، شوف أدب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله يعني شنو يقولون الأنصار عنا وأهل المدينة أنك أنت ما تحضر تصلي على أبوي، أنت سيد المدينة، أنت النبي صلى الله عليه وسلم وأنت أبو الجميع، يعني من الوجاهة إذا مات أحد أنت تروح تصلي عليه، الحين مات أبوي، وأبوه عبد الله بن أبي سلول هو الذي انهزم بثلث الجيش يوم أحد، هو اللي هرب بثلث الجيش، عبد الله بن أبي بن سلول هو اللي قال في غزوة المريسيع لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني إحنا أهل العزة نطلعكم أنتم يا مهاجرين يا أذلاء. عبد الله بن أبي بن سلول هو اللي اتهم عائشة أم المؤمنين في حادثة الإفك، قال والله ما نجا منها ولا نجت. شوف أشياء كبيرة كان يسوي، وأشياء مو تخص الإسلام، تخص رأس الإسلام اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. فولد عبد الله ابن عبد الله كان صحابي جليل، حتى شعر بتضايق النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي تضايق كثير من عبد الله ابن أبي بن سلول، فقال يا رسول الله إن كنت آمرا أحد أن يقتل أبي أمرني آمر، أنا أذبح لك أبوي وريحك، ما أبي واحد يقتل أبوي وأمشي بين الناس أرى قاتل أبي فروح أنتقم له، أنت تبي تخلص منه أنا أقتله خلصك منه. فالنبي سامحه صلى الله عليه وسلم وعفى عنه. حتى من سوء أدبه عبد الله بن أبي بن سلول طبعا كان شايب كبير، يعني كان في الثمانينات، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان هو ملك المدينة، كان ينظموا له الخرز يسووا له التاج عشان يحطونه ملك على المدينة، فهو يشوف أن النبي سحب البساط من تحته وصار ملك مكانه، والنبي عمره 53 سنة وهذا عمره 80 سنة، فالنبي كان يراعي نفسيته وتفكيره. النبي مر عليه صلى الله عليه وسلم وهو قاعد مع أصحابه فقال لا تؤذينا بنتن حمارك، شوف قلة الحياء، يقول للنبي لا تؤذينا بنتن حمارك، يعني لا تؤذينا بريحة حمارك، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال أنس والله لنتن حمار رسول الله أشرف منك، يعني هذا حمار النبي مو أنت، هو أفضل وأحسن منك. صعبة كانوا طبعا مرات يمسكون أنفسهم مرات ما يستطيعون، لكن لما مات شوف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشوف الوضوح، قال عبد الله يا رسول الله الناس شو تقول، يعني فضيحة عند الناس، أنت تصلي على الناس بنات صغار يموتون تروح تصلي عليهم ما تصلي على أبوي. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم تكرما منه أدبا لعدوه اللدود، جاء أراد صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه فوقف مع الناس للصلاة على عبد الله بن أبي بن سلول، فقام ابنه ابن عبد الله فأخذ بردة النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرة اللي كان لابسها بشتة، قام النبي نزعها وعطاه إياه فلفه فيه، هذا أكثر بعد غاية في الأدب وغاية في الإكرام منه صلى الله عليه وسلم، وهو اللي ساب زوجته ومتكلم عليه، فقام فسخ النبي صلى الله عليه وسلم بردته ولفوه في برد النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه فاعترضه عمر، عاد عمر ما فيه خلاص ما قدر ما استطاع أن يتحمل عمر، فاعترض عمر أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقف بينه وبين الجنازة، فقال يا رسول الله لا تصلي عليه، شلون تصلي عليه؟ فقال دعنا عنك يا عمر، قال يا رسول الله أوليس قد قال فيك كذا وكذا وكذا، قام يذكره ما قال هو كذي ما فعل هكذا يوم أحد، ما فعل في غزوة المصطلق كذا، أما قال عن أم المؤمنين كذا، وجعل عمر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عمر دعنا عنك خلاص، حتى ابتعد عنه وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، فأنزل الله تعالى عليه يؤيد عمر: لا تقم على أحد منهم مات أبدا، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره أبدا. أي منافق لا تصلي عليه ولا تقم على قبره. مو بس هذا، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. طبعا 70 ليس غاية وإنما ضرب مثال، يعني لو تستغفر على 1000 مرة ما راح أغفر له، لو زدت 2000 ما راح أغفر له. خلاص هذولي ماتوا وهم كفار، هذولي كانوا جاحدين، كانوا مستهزئين، كانوا محاربين الله ورسوله. هذا الشكل من المنافقين انتقل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وصارت الردة وسعوا في ارتداد العرب ونشروا الشبهات. منافقين نشروا الشبهات بين الناس على أن الذي كنتم تدفعون له الزكاة مات. إيش حاجة تدفعون الزكاة؟ لأن غاية الزكاة أن يصلي عليكم وأن يترحم لكم، وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، صلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. طيب حين يدفع الزكاة حق واحد مات، من يصلي علي أنا؟ يعني من يستغفر لي؟ فبدأ المنافقين ينشرون الفكر هذا: لا زكاة، ليش تدفعون الزكاة؟ فامتنعت العرب وارتدت العرب، منهم من أنكر، منهم من جحد، منهم، فانتشر النفاق في بداية حروب الردة. في عصر عمر مات النفاق، ماكو نفاق، انتهى النفاق في عصر عمر. عصر عمر ما في مجاملة نهائيا. ولذلك من القصص التي رويت عن عمر الخطاب أن الأقرع بن حابس جاء إلى عمر الخطاب، إلى أبو بكر. أبو بكر كان خليفة وكان القاضي في المدينة عمر، ومن خوف الناس من عمر ما كانوا يروحون لعمر، هو قاضي يحكم ما يروحون، يروحون عقب بكر، وأبو بكر كان خليفة ما يقبل. فالأقرع بن حابس جاء لأبي بكر، وهذه قبائل كانت تعيش، والقبائل كانت عندها أماكن ترعى بها، أماكن رعي، وتختار الأماكن اللي فيها ماء وفيها خضار. فجاء الأقرع بن حابس إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال له: يا أبا بكر اضرب لي هذه الأرض من هني إلى، يعني 6 كيلو هذه تقريبا، أبي الأرض هذه مرعى لإبلنا حق قبيلتنا. انتبهوا، وقبيلة الأقرع بن حابس هي القبيلة الأكبر التي شاركت في الخندق وحصار المدينة وأذية النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أسلم وجاء بعد ذلك. فقال: لو تضرب لي الأرض هذه كلها، تكتب لي كتاب إن هذه الأرض لي من المكان الفلاني للمكان الفلاني حق قبيلتي بس، عشان نرعى احنا فيها، عشان قبائل مضار، هوازن، بكر، تغلب، شيبان ما تدش علينا. فقام بكر وكتب له كتاب إن هذه الأرض حدها من الجبل الفلاني إلى الجبل الفلاني إنما هي مراعي لقبيلة فلان بن فلان، وكتب له ذلك وقام أعطاه الكتاب. فقال: اذهب للقاضي، قاضي المدينة عمر، عشان يختم لك الكتاب، خل عمر يختم لك إياه حتى يعتمد عند قبائل العرب. راح عمر، وصل إلى عمر رضي الله عنه، وكان عمر يطلي إبل الصدقة. إبل الصدقة يطلونها بالقار إذا صار فيها جرب أو غيرها، فكان قاعد معاهم وبيد عصر رضي الله عنه. فجاء إلى عمر فأعطى عمر الكتاب، قال: يا عمر هذا كتاب أبي بكر اختمه. والأقرع بن حابس هذا عنده مشكلة من زمان، يعني أصلا له مشكلة، حتى يعني شد على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين. غزوة حنين لما النبي صلى الله عليه وسلم ما وزع أعطاه شيء فشد، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 100 ناقة، أعطاه 100 ناقة عشان يراضيه ويراضي قبيلته. فقال حق عمر الخطاب، قال: يا عمر خذ الكتاب واختم لي إياه، اختم لي هذا الكتاب إن لنا الأرض من مكان إلى مكان. فقرأ عمر، لما انتهى من قراءة الكتاب شق الكتاب وقطع في وجهه، مزق الكتاب ورماه عليه. قال: يا أقرع اسمع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسترضيكم يوم أن كان الإسلام ضعيفا، أما اليوم فالإسلام قوي، فوالله ليس عندك لي غير هذه. شال العصا عليه فراح يركض إلى أبو بكر رضي الله عنه، قال: يا أبو بكر من القاضي، من الأمير، أنت أم عمر؟ قال: أنا الأمير لكن القاضي عمر، ما أكثر، أنا اللي يقول عمر أسوي. فلذلك هؤلاء المنافقون، طبعا احنا ما نقول عن الأقرع بن حابس الكلام هذا، لكن لا أقصد أن هؤلاء الذين كانوا يتجرؤون في يوم من الأيام في عهد عمر الكل سكت، كان عمر رضي الله عنه عنده القوة، وأنه ينكل في الناس خاصة من اعتدى على الإسلام أو ظهرت منه شبهة يريد إثارة الشبهة، فكان ينكل به. ومن ذلك رجل يقال له أصبغ أو أصبع، وكان ينشر شبهات يتكلم في موضوع القدر، هل الله تعالى قدر علينا الأشياء، إحنا مسيرين ولا مخيرين، إحنا مجبورين، إذا كان الله قدر علينا المقادير فلماذا يعاقبنا وقد قدر علينا المقادير، ما دام مقدر إذن لازم يقع، ما دام وقع بقدر الله ليش تحاسبني، ليش تحاكمني، ليش تعاقبني، أنت قدرته علي ووقع علي، فأنا مشيت بالقدر ثم وقعت، فإن سرقت فبقدر الله، وإن زنيت فبقدر الله، إن كفرت بقدر الله، لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا، أنت شئت علينا هذا فوقع. قام يشرب فكر هذا، فقعوا خطبوا لي، فأتوا به إلى عمر كان في العراق، فأتوا أبي عمر مسكه وصلخ جلدها ضرب بالعصا ضرب بالعصا يوم حتى تقطع جلده وقال ودوا داووا بعدين جابوا مرة ثانية وعطاه في العصا حتى قطع جلده وقال ودوا داووا وبعدين جابوا مرة ثالثة قعد عليه أسبوع يطق عمر الخطاب حتى كسر كل اللي في رأسه بعدين قال خلاص روح قال إن سمعت منك يوم ثاني تتكلم في مواضيع القدر أو تثير الشبهة مالك عندي غير الدرة. فبعد ذلك مات عمر الخطاب فجاء عصر عثمان رضي الله عنه فانتشر المنافقون بقيادة عبد الله بن سبأ يسمونه ابن السوداء رجل جاء من اليمن أصله يهودي مفكر يعتبر من عباقرة العالم عنده فكر وعنده شبهات وقارئ ويقال كان عالم من علماء اليهود دخل في الإسلام وبدأ يثير الشبهات والمشاكل فقال له يا أصبغ هذا زمانك يلا فكرك الآن انشر فكرك احنا نساعدك قال أدبني الرجل الصالح خلاص اللي براسي كله راح أدبني الرجل الصالح يعني أدبتني عصا عمر رضي الله عنه وأرضاه شاهد أن النفاق انتشر في عصر عثمان بن عفان رضي الله عنه فبدأ المنافقون ينشرون فكرهم وبدأوا يحاربون الدين تحت مسميات مختلفة تحت مسمى المحافظة على أمهات المؤمنين تحت مسمى المحافظة على الثروات أن عثمان بن عفان يولي أقاربه وأصحابه أن عثمان بن عفان حرم أمهات المؤمنين وبدأ المنافقون ينشرون هذا الفكر ثم أوقعوا بعد ذلك الفتنة في قتل عثمان ثم بعد ذلك في قتل كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك أهل العلم يرون أن النفاق هو الزندقة والزندقة إنما هي مرادفة للنفاق والله تعالى أنزل في القرآن سورة كاملة في المنافقين وبين أنه كفر وأن مأواهم جهنم وهؤلاء المنافقين لهم 50 صفة في القرآن في المنافقين لهم أكثر من 55 صفة في القرآن من هذه الصفات وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون من هذه الصفات وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم هذه كلها من صفات المنافقين وصفاتهم كثيرة عدها العلماء أكثر من 55 صفة ومنها الكفر وعدم الإيمان والتولي والإعراض عن حكم الله والاستهزاء بالدين وأهله والسخرية منه والميل كلية إلى أعداء الدين ومظاهرتهم ومناصرتهم على المؤمنين والمسلمين ومن أنواع النفاق الكثيرة من أظهر الإسلام وهو مكذب بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو مكذب بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك فيها كتب خاصة اسمها المنافقون في القرآن كتاب اسم المنافقون في القرآن في أكثر من 55 صفة يبدأ معك من سورة البقرة فيها 13 صفة في البداية وبعدين يكمل معك إلى سورة آل عمران إلى سورة النساء سورة التوبة مليئة في الكلام عن المنافقين سورة المنافقين سورة كاملة في الكلام عن هؤلاء المنافقين وهذا النوع من النفاق وهو النفاق الأكبر انتشر ويتجدد مع الأسف ويحمله أصحاب فكر وقلت لكم اليوم النفاق الأكبر أصبح مدارس وأصبح أشخاص وأصبح رموز كلهم يسعون لأجل هدم الدين بطريقة لطيفة تحت مسمى الوحدة تحت مسمى الإنسانية تحت مسمى يعني إعادة قراءة الدين مرة ثانية التجديد في الدين التجديد في الشريعة كل هذا إنما هي أعمال نفاق المقصود بها ليس حماية الدين وإنما المقصود تذويب الدين إضاعة الدين تفتيت الدين القضاء على مفاهيم كثيرة مؤصلة كانت في الدين هذا ما يتعلق بموضوع النفاق وموضوع طويل متشعب وابن القيم رحمه الله قد فصل في ذلك حتى في زاد المعاد فصل كثير في موضوع النفاق والمنافقين وخطورتهم طبعا أنهم مندسين بين المسلمين خطورتهم أن حربهم مستمرة لا تتوقف خطورتهم أنهم يتكلمون بلساننا خطورتهم أنهم يدعون حب الدين ويدعون الصلاح ويدعون الخير لكن في الباطن في الحقيقة لا يريدون إلا تدمير الدين وإضاعة الشريعة والفضيلة طيب ننتقل النقطة اللي بعدها وانتهينا من موضوع الكفر انتهينا من موضوع الكفار أصليين ومرتدين وانتهينا من موضوع النفاق والزندقة فالزندقة كلمة مرادفة للنفاق والنفاق عندنا أصغر وأكبر والنفاق الأصغر يتوب الإنسان منه بالاستغفار وهو الصفات الخمسة إذا حدث كذب إذا وعد أخلف إذا عاهد غدر إذا خاصم فجر إذا اؤتمن خان وهذا يسمى نفاقا أصغر والنفاق الأكبر هو الذي يخرج من ملة الإسلام وهذا النفاق الأكبر هو الذي عناه الله تعالى في القرآن ولذلك يقول العلماء كل نفاق ذكر في القرآن إنما يراد به النفاق الأكبر النفاق إذا أطلق في القرآن فإنما يراد به النفاق الأكبر وهو إبطان الكفر في القلب وإظهار الإيمان على اللسان والجوارح ومع ما يترتب على النفاق الأكبر من زوال الإيمان. وإذا أطلق النفاق في القرآن فإن المراد به النفاق الأكبر المنافي للإيمان، بخلاف الكفر، فإنه الكفر يأتي أحيانا في القرآن بمعنى كفر أصغر، وكذلك الظلم والفسق والشرك يأتي بمعنى الأصغر والأكبر. أما النفاق في القرآن فهو إنما هو النفاق الأكبر الذي دلت عليه السنة. طيب، نقطة اللي بعدها الآن عندنا فوق ما يتعلق بموانع التكفير وخطورة الكفر والتكفير. خطورة، هذا موجود في الخريطة، خطورة الكفر والتكفير وموانع الكفر. هذه الورقة لا موجود في الورقة فوق. أول شيء خطورة الكفر والتكفير في ورق في الخريطة موجودة أول شيء على اليسار، والتكفير المطلق والتكفير المعين. من أصول أهل السنة والجماعة التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين، وأنا ذكرت لكم مثال مرة الماضية، قلت لكم تكفير المطلق وتكفير المعين. تكفير المطلق يعني الكلام عن الفعل وليس الفاعل، كلام عن الفعل وليس الفاعل. الطواف بالقبور كفر، طيب الطائف بالقبر نفسه هذا الفاعل، ينظر إلى الموانع، هل هو جاهل، هل هو مكره، هل هو متأول، هل هو عاجز. هذه الموانع اللي ذكرناها احنا الخمسة، هي ثلاثة لكن أكثر العلم يضعها خمسة: جهل وخطأ وإكراه وتأول وعجز. فهذا الفعل والفاعل، فدائما أهل السنة والجماعة يفرقون بين الفعل والفاعل، ينظر إلى الفعل وبعد ذلك يحكم على الفاعل. فالفعل كفر، أقول لك الاستهزاء بالدين، أقول لك الاستهزاء بالدين كفر، الإعراض عن الدين كفر، سب الله ورسوله كفر، تحليل الحرام الحلال، تحليل الحرام أو تحريم الحلال كفر، ترك شرع الله والاستغناء عنه وعدم الحكم به كفر، هذه كلها كفر كفر كفر تخلص منها، كفر جحود، كفر إنكار، كفر استهزاء، كفر نفاق. لكن الفاعل نفسه شنو حكمه؟ هذا حكم آخر. فيفرق أهل السنة والجماعة بين الفعل والفاعل. الفاعل ليش يفرقون؟ يقول لك يمكن الفاعل مكره، يمكن الفاعل جاهل، يمكن الفاعل متأول، يمكن الفاعل مخطئ، أنت ما تدري. الدليل كان عندنا أدلة، الصحابة لما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذات أنواط، وهي شجرة كانت للكفار قرب حنين، إذا بغوا يروحون إلى حرب يعلقون عليها سيوفهم: يا ذات أنواط نسألك النصر، يعني نبي النصر من الشجرة هذه، يطلبون منها النصر مو البركة. فالصحابة الذين أسلموا مع الفتح خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلما مروا على الشجرة ذات أنواط قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، حط لنا شجرة بعد نعلق عليها خيوطنا وحبالنا مثل ما هذولي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لقد قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يعني قلتوا كلام كفر، لكن ما حكم عليهم صلى الله عليه وسلم بالكفر. ليش؟ حديث عهد بإسلام، تهم مسلمين، هذول مسلمة الفتح، لأن كانوا تهم مسلمين فلم يحكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر. أو أن الإنسان جاهل، جاهل ما يعرف، إنسان عايش مثلا في بعيد عن العالم الإسلامي ومتزوج لعشرين وحدة، أمير قبيلة في أفريقيا ماخذ لعشرين ثلاثين، فتقول له هذا حرام، يقولك لا حلال، تقول له حرام، كونه يقول هذا حلال هذا كفر، لأنه أحل ما حرم الله، لكنه لا تستطيع أن تحكم عليه بالكفر. ليش؟ لأنه جاهل ما يعرف حكم الشرعي. أو أن إنسان جاهل يفعل كما يفعل شيوخه، مثل ما قلت لكم واحد مثلا يطوف على القبر، شوف الشيوخ من يوم ولد وهو يرى الناس يطوفون في القبور فهو يطوف معهم بالقبور، يروح إلى الفلان الميت ويتمسح به ويتبرك عنده ويذبح عنده وينذر له ويطلب منه المعونة، هذا الفعل كفر، هذا الفعل كفر ما في شك. لكن الفاعل ما تقدر تقول كافر. ليش؟ يعني قد يكون يقول لك أنا ما أدري، أنا شفت الشيوخ نقلتهم، أنا لقيت الناس سوون ففعلت كما يفعل الناس، ما أدري أنا. فأحيانا يكون، أو يكون متأول، متأول يعني هو تأول الشيء الآيات، وطبعا عندنا تحت باب التأول يدخل عندنا باب التقليد، التقليد المباح والتقليد المسموح والمذموم، فيقول والله أنا يعني قرأت قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، ابتغوا إليه الوسيلة يعني يطلبوا له الشفاعة، فأنا تشفعت بهذا الميت أن الله يغفر لي، فأنا ما فعلت إلا أني حق فعلت ما أراد الله تعالى مني، فهو تأول الآية تأويلا خاطئا، فهذا متأول. أو مكره، أكرهوه على فعل الشيء، أكرهوه على فعل الشيء. والكره طبعا يقسم إلى إكراه أدبي وإكراه ملجئ وإكراه، فهو أقسام. فالعلماء علشان يحكمون على الإنسان بعينه أنه كافر ينظر إلى هذه الاعتبارات الثلاثة، هذا في الدنيا، هذا في الدنيا. ولذلك يقال إطلاق الأحكام على الأعيان إنما هي للقضاء، أنت إيش عليك أنت بتطلق عليه كافر لو كافر إيش تستفيد أنت؟ إنما هو للقاضي، القاضي هو ينظر إليه هل هو جاهل، هل هو مكره، هل هو متأول، ثم بعد ذلك يطلق الحكم عليه على أنه يعتبر مرتد أو لا يعد مرتدا. لكن الآخرة هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لكن أحكامه في الدنيا لك الظاهر. وما أمرنا الله تعالى أن ننقب عن قلوب الناس فينظر إلى حال هذا الإنسان، هل هو جاهل، هل هو مكره، هل هو متأول، وينصح ويرفع عنه الحرج وتقام عليه الحجة حتى يرجع بعد ذلك إلى الإسلام. فهذا من أصول أهل السنة والجماعة، أنهم لا تلازم عندهم بين قول الإنسان بأن هذا كفر وبين تكفير الشخص بعينه، فليس كل من فعل مكفرا يحكم بكفره بإطلاق، فقد يكون القول أو الفعل كفرا لكن لا يطلق الكفر على القائل أو الفاعل إلا بشرطه، لأنه لا بد أن تثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه. فالمرء قد يكون حديث عهد بإسلام، وقد يكون جاهلا جهلا يعذر بمثله، فإذا بين له بين له رجع، وقد يذكر شيئا متأولا أخطأ بتأويله وغير ذلك من الموانع، فلا بد من تحقق الشروط وزوال الموانع. فأهل السنة والجماعة يطلقون القول في التكفير فيقولون من قال كذا أو فعل كذا فهو كافر. انتبهوا، يتكلمون عن الفعل، يقولون من قال كذا أو من فعل كذا فهو كافر، لكن عندما يتعلق الأمر بالشخص المعين الذي قال أو فعل فإنهم لا يحكمون على كفره إطلاقا حتى تجتمع فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع، فعندئذ تقوم عليه الحجة. تكتمل فيه الشروط، يعني لا يكون هذا إنسان مجنون، ولا يكون صبيا، ولا يكون مكرها، هذه الشروط أن يكون فيه، وتنتفي عنه الموانع، أيكون جاهل مكره متأول، زالت عنه الموانع، تحققت فيه الشروط، شروط الأهلية يعني التكليف، بعد ذلك يستطيعون أن يحكموا عليه إن كان هذا الإنسان كفر أو لا. لكن فعل نقول كلام هذا، نقول يا جماعة الطواف بالقبور كفر، الحكم بغير شريعة الله كفر، الإعراض عن دين الله كفر، السخرية بالدين كفر، هذا كلام الله في القرآن، ما تقدر تشيله، ما تقدر تغيره أصلا، هذه أحكام الله في القرآن. احنا ذكرنا عندنا 7 أنواع من الكفر، كفر الجحود، كفر الإعراض، كفر الاستهزاء، كفر النفاق، كفر هذه كلها كفر، هذه أفعال ما تقدر تشيلها أنت، وهم الجامل ما تشيلها، ما تستطيع، لكن الفاعل نفسه إسقاطها على العين حتى تتحقق الشروط وتزول الموانع. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، والكلام في مجموع الفتاوى الجزء 791، فقد يكون الفعل أو المقالة كفرا ويطلق القول بتكفير من قال ذلك، يعني هذا القول كفر، وترى اللي يقول هذا يعتبر كافر، لكن الشخص المعين الذي قال ذلك القول أو فعل ذلك الفعل لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. وهذا الأمر مضطرد في نصوص الوعيد عند أهل السنة والجماعة، فلا يشهد على معين من أهل القبلة بأنه من أهل النار لجواز أن لا يلحقه لفوات شرط أو لثبوت مانع. يعني ما يصير أقول أن أنت من أهل النار لأن بعد ما تحققت لا الشروط ولا الموانع، ما انتفت الموانع ولا تحققت فيه الشروط. وقال أيضا وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه باليقين لم يزل ذلك عنه، يعني ما نستطيع لم يزل ذلك عنه بشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. فالتكفير عند أهل السنة والجماعة له موانع يمنع من تنزيل الحكم على الشخص بعينه إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع التي تمنع تكفير المعين. شنو الشروط والموانع اللي هي هذه اللي ذكرناها 5؟ الجهل والإكراه والتأويل والعجز والخطأ. طبعا أكثر العلم يجمعها 3 بس، يقول الجهل وأكره وتأويل، ويتفرع عنها العجز والخطأ، لكن احنا خلنا أخذها بموضوع التفصيل هذا، الجهل والإكراه والتأويل. إذا أردنا أن نطلق الحكم بالكفر على معين لابد أن ننظر إلى موضوع الجهل. إن من شروط الإيمان عند أهل السنة والجماعة وجود العلم والمعرفة عند الشخص المؤمن به، لذا فمن أنكر أمرا من أمور الشرع جاهلا بها ولم يبلغه ما يوجب العلم بما جهله فإنه لا يكفر حتى لو وقع في مظهر من مظاهر الشرك أو الكفر، لأنه لم يكن يعلم بهذا أنه مكفر قبل إسلامه، أو أنه يعيش في بلد فشى فيه الجهل، أو يعيش في بلد بعيد عن ديار العلم وأهله، أو نشأ في بلد انقلبت فيه موازين الشرع فصار الشرك فيه توحيدا والبدعة فيه سنة. واحد عايش عند ضريح من الأضرحة ويشوف الناس من يوم ولدهم يطوفون في الأضرحة هذا، ويرون أن الطواف في الأضرحة قرب إلى الله، فهو منذ أن نشأ يرى أن البدعة سنة والشرك توحيد، هو شايف كذي، فهو نشأ على ذلك، وعلماء بلده يقودونه بذلك، فانقلبت الموازين عنده حتى صارت البدعة سنة والشرك توحيد، وكثر في بلده الانحراف وزين فيه الباطل والكفر، ولبس عليهم أو أنه وقع في المكفر وهو غير قاصد له، أو أن هذا المكفر من المسائل الخفية التي لا يطلع عليها إلا العلماء، فمثل هذا الشخص لا يستحق العقوبة حتى تقام عليه الحجة. مثل هذا الشخص يعذر بالجهل، يقول والله هذا جاهل، جاهل ما نقدر نقول عليه بالكفر، بتكفر العالم كلها، يقول لك والله هذا جاهل، هذا نشأ بالشكل هذا، هو شاف العلماء يسوون فعل مثلهم، فلذلك يعد هذا الإنسان جاهلا حتى تقام عليه الحجة. تقام عليه الحجة يعني يناقش وتبين الأدلة الشرعية ويبين أن هذا حرام، هذا لا يجوز، الله قال كذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. إن زال الجهل وأصر على كلامه بذلك قد قامت عليه الحجة أمام الله سبحانه وتعالى. وأهل السنة يراعون اختلاف أحوال الناس وأماكنهم وزمانهم من حيث انتشار العلم أو عدم انتشاره، لأنهم لا يشتركون جميعا في معرفة الأمور الضرورية على درجة واحدة، بل قد يعرف البعض ما لا يعرفه الآخرون، أو قد يكون بعض المسائل من المسلمات عندك عند غيرك من ما يجهله الناس. ومع هذا فلا يعني أن الجهل عندهم عذر مقبول لكل من ادعاه، فالجهل عندهم درجات مختلفة، فجهل ما هو معلوم من الدين بالضرورة غير جهل ما دونه، والجاهل العاجز عن السؤال والعلم غير الجاهل المتمكن المفرط تارك للواجب. وكون الرجل يعذر بالجهل عندهم لا يعني ذلك إبقاء منزلته كما هي، بل تنحط منزلته وينقص إيمانه. إذا العذر الأول ما يسمى الجهل، يعني يعذر الإنسان إذا أتى كفر أو فعل مكفر لكنه كان جاهلا. ليش جاهل؟ إما لبعده عن بلاد المسلمين، أو لقلة العلماء، أو العلماء اللي عنده علماء مضلين، أو انتشر في بلد، عاش في بلد انتشرت به البدعة والضلالة، أو أنه كان حديث عهد بإسلام فما يعرف أن هذا ما يجوز، أو أن هذا مما خفي من أعمال الإسلام فهو لا يعرف أن هذا من الخافي، فلذلك لا يكفر بذلك بهذا الفعل المكفر، وإنما يعذر بالجهل. شيخ الإسلام تيمية في كتابه الرد على الأخنائي فصل هذه المسألة وذكر منها: ولا يعذر من أتى كفر أو فعل مكفر إلا من كان حديث عهد بإسلام، أو كان نائيا عن بلاد المسلمين، أو كان في بلد انتشرت فيه البدعة والضلالة وقل به العلماء. هذا ممكن تعذر، الكلام اللي قاعد نقوله هذا ممكن تعذر. أما إنسان عاش بين بلد علماء كلها علماء، والسنة واضحة والبدعة واضحة والشرك قليل، ويروح يشرك بالله تعالى أو يكفر بالله بأي واحدة من الأشياء هذه، وبعدين يقول أنا جاهل، هذا لا يعذر بالجهل، ومع ذلك ينصح وتقام عليه الحجة حتى نرفع عنه هذا الجهل. هذا المانع الأول الذي يمنع تكفير المعين، ما يسمى بمانع الجهل. الثاني الخطأ. اتفق أئمة أهل السنة والجماعة على أن الخطأ من موانع التكفير في المسائل العلمية والعملية، إذ كان اجتهادا لطلب الحق ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو غير قاصد في ذلك فوقع في الخطأ. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعملت قلوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، لأن الله تعالى أمر الناس بطلب الحق على قدر وسعهم وإمكانهم، فإن لم يصيبوا الحق في اجتهادهم فلا يكلف الله تعالى نفسا إلا وسعها. لو أخطأ الإنسان في قضية من القضايا فعلية أو قضية من القضايا عملية ودخل في الكفر لكن خطأ هو غير قاصد في ذلك، فالله تعالى يتجاوز عنه ولا يحكم على الإنسان بالكفر ما دام أنه مخطئ في ذلك وهو غير قاصد. أي فعل كان الإنسان قال خطأ غير قاصد، فإن الله تعالى يتجاوز عن هذا الإنسان إذا فعل كفرا خطأ وهو لا يقصد بذلك الكفر. الإكراه، وعندنا الإكراه درجات، في عندنا إكراه أدبي يعني مجرد تهديد، وعندنا إكراه ملجئ يعني يلجئك إلى الموت أو قريب من الموت. وهذا الإكراه الملجئ هو الذي يؤخذ عليه الإنسان، يعني اللي الشرع يعتبره. فلو أن إنسان طلب منه تحت الضرب والتعذيب والأذية أن يسب الله ورسوله أو أن يسب الدين أو أن يستهزئ بالشريعة ففعل ذلك فإنه لا يكفر، لأنه فعل ذلك تحت طائلة الإكراه، لقول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والحادثة وقعت لعمار رضي الله عنه وأرضاه، فإن الكفار مسكوه وعذبوه وآذوه وطلبوا منه أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فسب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم معتذرا، فأنزل الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. أي من شرح صدره للكفر وسب الدين وهو بصدر منشرح فهذا الذي عليه غضب من الله وله عذاب عظيمة. كما أجمع أهل السنة والجماعة على أن من أكره على الكفر فاختار القتل من أكره على الكفر، يعني أكرهه على سب القرآن، سب الدين، سب النبي صلى الله عليه وسلم، أن يرمي القرآن في القدر، أن يعرض، أن يصد، أن يستهزئ، أن يفعل شيء ضد الدين طلبوا منه ذلك وأكرهه، أو يقتل فاختار القتل. فالقتل فهو أعظم أجرا عند الله تعالى ممن اختار الرخصة. لو اختار أنه يقتل فأجره أعظم عند الله تعالى ممن اختار الرخصة، يعني أن يسب. وذلك لأن الصبر والأخذ بالعزيمة له منزلة رفيعة عند الله تعالى وأولى من الأخذ بالرخص. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة، ومع حمزة شخص آخر قال: ورجل قال كلمة حق عند سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله. والحديث أخرجه الإمام الحاكم وغيره. أما من نطق بالكفر وقال قصدت المزاح فهو كافر ظاهرا وباطنا، يعني من نطق بالكفر مازحا فهو كافر ظاهرا وباطنا، إذ حكم بالكفر، إذ حكم الكفر يلزم الجاد والهازل والمازح على السواء، وفي الآخرة أمرهم سواء. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في الصارم المسلول: فمن قال بلسانه كلمة الكفر من غير حاجة، يعني ليس مكره، وقال كلمة الكفر يعني سب الله، سب الرسول، قال احنا ما لنا داعي، الدين هذا عبارة عن رجعية، الدين عبارة عن تخلف، أي شيء يتعلق بالدين أو يتعلق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بأي نوع من أنواع الكفر السبع التي ذكرناها، فمن قال بلسانه كلمة الكفر من غير حاجة، يعني غير مضطر أو مكره، عامدا لها عالما بأنها كلمة كفر، فإنه يكفر بذلك ظاهرا وباطنا. ولا يجوز أن يقال إنه في الباطن يجوز أن يكون مؤمن، يجوز أن يكون مؤمنا، ومن قال ذلك فقد مرق من الإسلام. يعني ما يصير تقول والله هو قال بس كذي بلسانه لكن ترى في قلبه طيب الرجل مؤمن، ما يقبل هذا. من قال كلمة الكفر وهو يعلم أنها كلمة كفر قالها فهو يخرج من دائرة الإسلام ظاهرا وباطنا. هذا ما يتعلق بالكفر. الموانع الثلاثة: الجهل والإكراه، وذكرنا الجهل الخطأ أن الله تجاوز عنه، والإكراه والجهل. التأول أو التأويل وهو التلبس والوقوع في الكفر متأولا من غير قصد، أن يقع الإنسان في الكفر وهو لا يقصد ذلك. فاتفق أئمة أهل السنة والجماعة على أن التأويل السائغ الذي له وجه في العلم واللغة العربية يعتبر من موانع التكفير، إذا كان سببه القصور في فهم الأدلة الشرعية أو الاستناد إلى الشبهة التي تصرف عن اتباع الحق دون المخالفة، دون تعمد المخالفة أو المعارضة. وهذا النوع من المتأولة إذا أخطأ وكان من أهل الإيمان فهو معذور حتى تقوم عليه الحجة وتزول عنه الشبهة. وهذا النوع من التأويل مذموم إذ لم يعطل أو إذ لم يعطل بعض أحكام الشريعة المعلومة من الدين بالضرورة. فالمهم يعني الإنسان لو أول بعض الأحكام الشرعية فوقع بالكفر فهو عند العلماء معذور. ذكرت لكم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، فهو فهم من هذه الآية ابتغوا إليه الوسيلة يعني اطلبوا الشفاعة من الأموات فإنها وسيلتكم إلى الله تعالى. فهذا التأول وإن كان مذموما لكن بهذا التأول يمنع الإنسان من القول عليه بالكفر. والتأول عند أهل السنة والجماعة نوعان: نوع تقليد والتأول، يعني يتأول هو نوعان. نوع الأول تقليد وهو اتباع قول من ليس قوله حجة، اتباع قول من ليس قوله حجة ككل الناس، هذه أقوالهم ليست حجة وإنما الحجة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والتقليد لا يكون إلا مع عدم معرفة الدليل، لأنه اتباع قول الغير من غير معرفة الدليل. والاتباع هو حجة في الإسلام وهو العلم الصحيح، لأنه قول الله تعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم. والتقليد نوعان: تقليد مباح وتقليد مذموم. التقليد المباح لكل العوام، العامة يقلدون الأئمة، وهذا يقلد الشافعي وهذا يقلد مالك وهذا يقلد غيره، فيكون في حق العام الذي لا يعرف طرق الأحكام الشرعية ويعجز عن معرفتها ولا يمكنه فهم أدلتها فيقلد الأئمة، وهذا تقليد مباح. التقليد المذموم هو تقليد رجل واحد معين دون غيره من العلماء في جميع أقواله وأفعاله ولا يرجع إلى الحق ولو خالف هذا الإمام الحق، يعني يتبع شخص بعينه ويظل يقلده في كل شيء ولو كان هذا الإنسان قد خالف الحق بالأدلة الشرعية فإنه لا ينفك عنه ويقول والله أنا هذا مذهبي ولا أتغير عنه، فهذا يسمى تقليدا مذموما. ولذا قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة والتقليد جائز كذلك في الجملة، ولا يوجبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون وكل أحد ويحرمون التقليد ولا يوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد. يعني أهل السنة والجماعة ما يوجبون على كل واحد أن يكون مجتهد وحرام عليك التقليد، ولا يوجبون على كل واحد أن يقلد ويقولك حرام عليك الاجتهاد ويحرمون الاجتهاد، وأن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد. يعني من كان عالما عنده آلة الاجتهاد متمكن له أن يجتهد، يعني يفهم الأدلة الشرعية، هذا الاجتهاد أن يفهم هو الأدلة الشرعية جائز له للقادر على الاجتهاد، والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد. فأما القادر على الاجتهاد فهل يجوز له التقليد؟ هذا فيه خلاف، والصحيح أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد. يعني إذا كنت أنا عالم لكن في مسائل ما تبين لي فيها الدليل الشرعي يجوز لي أن أقلد فيها الإمام الشافعي وأحمد ومالك وغيره، هذا إذا كنت أنا جاهل. لكن إذا كنت أنا عالم هل أروح أقلد ولا أجتهد أفهم النصوص؟ الذي لم تفهمه يجوز لك أن تقلد فيه غيرك من الأئمة، واللي تفهمه تعمل به بمراد الله سبحانه وتعالى مما لم يظهر لك به الدليل فإنك تتبع فيه الأئمة، وأما ما ظهر لك فيه الدليل وعجزت عنه فلك أن تقلد فيه الأئمة. فهذا مما يسمى بالتأويل، كله داخل تحت باب التأويل. فإن الشارع الحكيم يعذر الإنسان إذا اجتهد، إذا وقع بالكفر لكنه متأول، وهذا التأويل يعني التأويل بمعنى الفهم، تأويل بمعنى فهم الشيء. وهذا التأويل إما أن يكون هذا التأويل موافق للغة العربية يسمى تأويل محمود والأدلة الشرعية، أو غير موافق للأدلة الشرعية ويسمى تأويل مذموم إذا أنه لا تتحمله للغة ولا تتحمله الأدلة الشرعية. والتأويل إنما يكون بالتقليد، التقليد منه مباح للإنسان العام أن يقلد الإمام، ومنه غير مباح للإنسان العالم فله أن يتبع الأدلة الشرعية ولا يقلد الناس سواء كان أصابوا أو أخطأوا. آخر مسألة العجز، فالشريعة الإسلامية سهلة وميسرة ومحكمة وشاملة لجميع نواحي الحياة، وقال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتفق أئمة أهل السنة والجماعة على أن العجز عن أداء ما شرع الله تعالى، عن أداء بعضه، عن أداء الشيء اللي الله طلبه من الناس، إذا ما تقدر تؤدي كله أو بعضه فإنه يعتبر مانع من موانع التكفير، إذا كان سبب انتفاء الإرادة وعدم الاختيار والرضا والقصد. واتقى الإنسان صاحبه ربه، يعني إذا عجزت عن شيء ووقعت بالكفر وأنت متقي لله سبحانه وتعالى وعندك إرادة أنك أنت ما تقع لكن ما استطعت وعجزت ثم وقعت فيه، فإن الله تعالى يتجاوز عنك لأن هذا قدرتك، أكثر من هذا ما تستطيع. فاتفق أهل السنة والجماعة على أن العجز عن أداء ما شرع الله تعالى أو عن أداء بعضه يعتبر مانع من موانع التكفير، إذا كان سببه انتفاء الإرادة، ما عندي إرادة ولا عندي اختيار ولا عندي رضا، وكان قصدك وجه الله سبحانه وتعالى. كالذين، مثل شنو العجز؟ مثال يقول كالذين بلغتهم دعوة الإسلام وهم في دار الكفر وأسلموا لكنهم لم يتمكنوا من الهجرة إلى دار الإسلام ولم يتمكنوا من إقامة شريعة الله تعالى لأنهم ممنوعون من إظهار دين الإسلام أو ليس عندهم من يعلمهم جميع أحكام الدين، فهؤلاء معذورون وإن ماتوا على حالهم فهم من أهل الجنة بإذن الله تعالى. هذا احنا نسميه العجز. العجز يعني يضربون مثال يقولون مثلا مثل النجاشي، نجاشي أسلم لكن منعه العجز من أن يقيم الشريعة، ليش؟ إما لأنه غير قادر أو لأن الشريعة ما اكتملت عنده ناقصة أو لا يوجد عنده من يعلمه أصلا، لهذه الأسباب ما استطاع أن يقيم الشريعة، عدم إقامة الشريعة كفر أصلا، لكن منعه من الحكم عليه بالكفر العجز، كونه عاجز إما لعدم اكتمال الشريعة وبلوغها له أو عدم وجود من يعلمه أحكام الشريعة أو عدم قدرته على تطبيق أحكام الشريعة لوجود مثلا لسبب من الأسباب، وقد اتقى الله في ذلك وحرص، فيعتبر أهل العلم أن ذلك يعتبر مانع من موانع التكفير. هذه موانع التكفير الخمسة: الجهل والإكراه والتأول والعجز والخطأ تمنع من تكفير المعين. فأهل السنة والجماعة كما قال الشيخ الإسلام تيمية تكفير أهل السنة والجماعة لا يكفرون المعين حتى تثبت الشروط وتنتفي عنه الموانع. فتكفير أهل السنة والجماعة لمن ثبت كفره، علمنا أن أئمة السنة والجماعة كانوا يحترزون من تكفير المعين ويبينوا خطورة الإقدام على تكفير المسلم دون علم، ولكن لم يمنعهم هذا من الحكم بالكفر على من ثبت في حقه الكفر بشروطه الشرعية، ولم يترددوا في تكفير ذلك من كفره الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن النصوص الشرعية دلت على جواز تكفير من ارتكب عملا أو قولا مكفرا، بل جعلوا تكفير الكافر أصل من أصول الاعتقاد، وحكموا بكفر من لم يكفر الكافر أو شك بكفره. صار من أصول الاعتقاد أنك أنت تحكم بكفر الكافر، لأن الله حكم عليهم بالكفر. فإذا أنت ما تحكم على الكافر بأنه كافر فأنت تكفر لأنك كذبت الله، ولو شكيت بكفر الكافر أنت تكفر لأنك كذبت أمر الله تعالى. لكن شوف الكلام ترى كله كلام عن الأفعال وليس عن أشخاص بعينهم. حتى الكلام عن الكفار كلام عن مجموعة كاملة، كلام عن يهود، كلام عن نصارى، الكلام عن الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، الكلام عن أهل الكتاب، هذا بنص القرآن: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، لعن الذين قالوا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. هذا تكفير عام وليس على معين، وإنما تكفير على مجاميع. إذا أنت ما تحكم عليهم بالكفر أنت تكفر، إذا أنت تشك بكفرهم أنت تكفر لأنك تكذب أمر الله تعالى. فمع شدة احتراز السلف في مسألة التكفير، شدة حرصهم واحترازهم، إلا أن ذلك لم يمنعهم من تكفير من كفر الله سبحانه وتعالى. يقول القاضي عياض، اسمعوا، قال: إجماع العلماء على ذلك، قال: بالإجماع على كفر من لم يكفر أحد من النصارى أو اليهود. بالإجماع من لم يكفر اليهود والنصارى هو كافر بإجماع أمة الإسلام. قال: بالإجماع، حكم بالإجماع على كفر من لم يكفر أحدا من النصارى واليهود، وكل من فارق دين المسلمين أو وقف في تكفيرهم أو شك فهو كافر. إذا تشك أنت كافر، كل من فارق دين الإسلام إذا أنت تشك في كفر أنت تكفر لأنك قاعد تكذب الله سبحانه وتعالى. وانتبهوا، الكلام عن العموم، أما الشخص بعينه فنقول له: أنت إذا تموت على هذا تدخل جهنم، أنت كافر الآن لكن أنت مت تدخل جهنم، لكن يمكن الله يهديك وتتحول بعد ذلك إلى الإسلام. فاهتمامهم في تكفير الكفار والمشركين أو من ثبت كفره أو ردته ليس هوى في نفوسهم، وإنما يريدون بذلك التعبد لدين الله تعالى، كما ذكر القاضي عياض بكتابه الشفاء في تعريف حقوق المصطفى الجزء الثاني 281. وبذلك والقيام بواجب الولاء والبراء، فمعرفة حال الشخص من الإيمان أو الكفر تتحقق للمؤمن التعبد بمحبته إن كان مؤمنا وكراهيته إن كان كافرا. يعني شنو مصلحة السلف لما يتكلموا عن موضوع التكفير؟ يقول: عشان نحقق موضوع الولاء والبراء، فإن كان من أهل الإيمان واليناه وحببناه، وإن كان من أهل الكفر عاديناه وكرهناه وتبرأنا إلى الله تعالى منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فتكفير أهل السنة والجماعة للكفار وعداؤهم لهم وبغضهم إياهم ما هو إلا استجابة لأمر الله تبارك وتعالى في قوله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ما أنت مع الناس المؤمنين، شلون تلعنهم وأنت تحبهم؟ فلذلك تكفيرنا للكافر ليس هوى، وإنما هو اتباع لأمر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة. وكذلك حبنا للعبد المؤمن المسلم إذا دخل في الإيمان بعد الكفر استجابة لأمر الله ولندائه: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فموالاة أهل السنة والجماعة ومعاداتهم للعبد مبنية على أساس صفات الإيمان والكفر التي تلازمه. قال الله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. فلذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة: ونحب المرء على قدر طاعته لله ولو كان أبعد الأبعدين، ونكره ونبغض المرء على قدر معصيته لله ولو كان أقرب الأقربين. فأجمع أهل السنة والجماعة على أن الكفر إذا ثبت ووقع في حق المعين لم يمحه شيء إلا التوبة. إذا وقع الكفر من إنسان، كفر لغلام ساعة، كفر جحود، كفر إعراض، كفر استهزاء، كفر سخرية، كفر صد، كفر نفاق، إن وقع من إنسان في حق معين وانطبقت عليه الشروط وناصحناه ولم يرجع لا يزيل عنه ذلك إلا التوبة. لازم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويراجع نفسه عما أخطأ به. والتوبة هي المانع الوحيد الذي يمنع إطلاق اسم الكفر على المعين بعد رجوعه من الكفر. ما تقدر تشيل عنه اسم الكفر، يبقى كافر. حتى يشيلها عنه ما يشيلها عنه إلا اسم التوبة حتى على المعين بعد رجوعه عن الكفر الذي وقع فيه، بخلاف الموانع السابقة التي تمنع إلحاق الكفر به ابتداء حتى يزول المانع. يعني احنا ما نقدر نلصق فيه الكفر اول شيء حتى نشوف الموانع، نشوفه جاهل، مكره، متأول، عاجز، مخطئ، هذه موانع الكفر. لكن اذا التصق به الكفر فلا تستطيع تشيل من الكفر الا بالتوبة الى الله سبحانه وتعالى. اعتقد دخل وقت الاذان، طيب تفضل اذن وبنكمل بعد بس دقيقة بعد الاذان. نواصل بس قليل، عندنا آخر العبارات حتى نوضح مسألة مهمة ومتعلقة بموضوع الكفر. آخر جزئية ذكرناها وهو أن الإنسان لا نستطيع أن ندخله إلى دائرة الكفر لأنه دخل الإسلام باليقين، فلا ينتقل إلى الكفر حتى تزول الموانع وتتحقق الشروط. وقلنا أهل السنة والجماعة يؤكدون على هذا المبدأ وهو تحقق الشروط وزوال الموانع، فينظر في حاله، يعني يشوف مدى الحرص، ينظر في حاله هل هو جاهل، هل هو مكره، هل هو متأول، هل هو عاجز، هل هو مخطئ، فتقام عليه الحجة. إذا انتهينا من ذلك كله وأصر على فعل الكفر وبينا له أن هذا كفر وتمت مناقشته من علماء أو من قضاة وأقاموا عليه الحجة ثم أصر على كفره، يصير كافر. طيب إذا صار كافر لا ينزع عنه اسم الكفر إلا شيء واحد، الأولى ما يلصق فيه اسم الكفر لبخمسة. عشان نلصق فيه اسم الكفر ننظر إلى الجهل والإكراه والتأول والعجز والخطأ، خمسة أشياء عشان ندخل بالكفر. ألا التصق به اسم الكفر ما يفك عن اسم الكفر لشيء واحد وهو التوبة، فقط التوبة. إذا تاب إلى الله توبة النصوحة وتراجع عن قوله واستغفر وأناب بشروط التوبة المعروفة، فإن الله تعالى يرفع عنه اسم الكفر ويدخل معنا في دائرة الإيمان، كما قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله؟ الله تعالى شوف حين يقولون إن الله ثالث ثلاثة، بعدين مع هذا الله تعالى قال لهم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقال الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إذا تابوا وأقاموا الصلاة خلاص نقبل منهم ويصيرون من إخواننا في الدين. قل للذين كفروا إن يمتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقال الله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، يعني ارجعوا إلى الله. آخر شيء كلام شيخ الإسلام تيمية وهو كلام قيم في هذا الباب، ذكره في مجموع الفتاوى الجزء الثالث 291، قال فثبت بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل من تاب تاب الله عليه، لو يكون رأس من رؤوس الكفر كل من تاب تاب الله عليه. ومعلوم أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار المحاربين وقالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ساحر أو شاعر أو مجنون أو معلم أو مفتر وتاب تاب الله عليه. وقد كانت طائفة يسبون النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الحرب، يعني يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أسلموا وحسن إسلامهم وقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم، منهم أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عبد الله بن سعد بن أبي السرح، وقد كان ارتد وكان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنا كنت أعلم محمد وأكتب له القرآن. شوف كثرة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تاب وأسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن تاب تاب الله تعالى عليه، أما من مات على الكفر فقد استحق الوعيد والخلود في النار، وتحقق فيه قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. آخر نقطة عندنا، كل كلامنا عن الكفار اللي قلنا على الكفار يهود نصارى مجوس لا دين، هذا الكلام كله لا يمنعنا من إرادة الخير للغير. يعني لا يفهم الإنسان من كونك تحكم على اليهود والنصراني أنه كافر، وأنك إذا ما كفرته أنت تكفر أو شككت بكفره فأنت تكفر، هذا كله لا يمنعك من إيصال الخير إليه وأنك تريد الخير. نحن لا نحبهم لأن هذا ولاء وبراء، لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله، ما يصير، ما يمكن، محبة ما في، ما يصير محبة، لا يجتمع حب الدين حب الله ورسوله وحب من يسب الله، ما يصير، ما يصير تحب الله واللي يسب الله، ما يصير تحب الله واللي عادي الله، ما يمكن هذا، ما يجتمع في قلب مؤمن. لا تجد قوما، ما يمكن ما في أصلا، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون يعني يحبونه من حد الله ورسوله، ما يصير هذا، ما يجتمع في قلب مؤمن. ولو كان هذا اللي يسب الله ورسوله أبوك ولا أخوك ولا عشيرتك ولا قبيلتك ما يمكن. لكن هذا لا يمنعك من إرادة الخير لهم ودلالتهم على الخير، هذا من ديننا، أنك أنت تبيهم الخير وتدعوهم وتزورهم لأجل هدايتهم وتتراسل معهم وتعطيهم كتب وأشرطة وتتلطف في دعوتهم كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هذا، فكان يذهب إلى اليهود إلى ديارهم ويأتيهم، كما جاء في حديث أبي هريرة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال قوموا بنا إلى بيت المدارس، فأتينا إلى بيوتهم إلى بيت اليهود، وقال يا معشر يهود أسلموا تسلموا، قالوا بلغت أبا القاسم، وكان صلى الله عليه وسلم له جار يهودي مريض فعاده صلى الله عليه وسلم. والحديث فيه ضعف، بعض العلماء يضعفه، لكن على فرضية صحة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم زاره ودعاه إلى الإسلام، وقال له أبوه طع أبا القاسم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتواصل مع كفار قريش، خلك من اليهود، كفار قريش، فذبح صلى الله عليه وسلم ذبيحة لأعمامه وكانوا كفار ودعاهم، وكان صلى الله عليه وسلم يزورهم في مجالسهم وفي بيوتهم ويتلطف معهم. وقد أهدي لعمر الخطاب بردة فأهداها لأخ له كان كافرا لعله أن يسلم. وقد جاءت أم أسماء رضي الله عن أسماء فقالت يا رسول الله إن أمي أتتني زارتني وهي محتاجة أفأصلها؟ فأمره النبي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقبل صلتها وأن تدخلها وأن تضيفها. فهذا كل الكلام اللي نقوله هذا لا يمنعك من إرادة إيصال الخير للغير، هذا ديننا أصلا، ديننا يحثنا إلى هذا، كما قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالله تعالى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل دين رحمة للعالمين، أرسلنا رحمة للناس. هذه اعتقادات أنه كافر، لأن يعتقد أنه كافر أعمل على إخراجه من الكفر إلى الإسلام، لكن لم يعتقد أنه أخوي خلاص أشحق أدعوان، إحنا كلنا صرنا أخوان وكل نفس الشيء صرنا. لكن الاعتقاد أنه كافر ولو مات دخل النار، هذا يجعل في قلبي رحمة ويجعل في قلبي شفقة على هؤلاء الناس أن أدعوهم. فيجتهد الإنسان في دعوة اليهود والنصارى والمجوس والصليبيين، وكل إنسان اجتهد في دعوتهم، ويتمنى الإنسان الخير لكل البشر، نتمنى كل الناس يصيروا مؤمنين، نتمنى كل العالم يصيروا مسلمين، نتمنى أن دعوتنا تصل كل بيت وكل دار، ونتمنى ما حد يدخل النار أصلا. لأن الله يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، الله يسوي بعذابكم إذا شكرتم، ما الله ما يبي، الله يبي الناس يؤمنون أصلا، والله أرسلنا عشان يؤمن الناس. فهذه المفاهيم اللي قاعد نقولها هذه مفاهيم اعتقادية تجاه القسم الآخر من الناس، اعتقادنا أنه كافر ولو ما تدخل النار يحرك فينا الدعوة، اعتقادنا أنه كافر ولو ما تدخل النار يحرك فينا الرحمة على هؤلاء، اعتقادنا أنه كافر ولو ما تدخل النار وأن الله ما يغفر أن يشرك به، باب مسكر موضوع الشرك بالله تعالى، يعطينا دافعية أكثر وحماس أكثر لدعوة هؤلاء ومراسلتهم والتواصل معهم والتلطف في دعوتهم، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب في حديث خيبر، قال صلى الله عليه وسلم بعدما استعصت عليهم خيبر، فقال صلى الله عليه وسلم لأدفعن الراية غدا إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فلما صار من الصبح ويفتح الله عليه، كل الصحابة استشرفوا من هذا الإنسان اللي الله يحبه، الله يحبه وهو يحب الله ورسوله، والله راح يفتح عليه بعدما استعصت عليهم خيبر وحصونها. فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى أين علي؟ فجاء علي وكان في عينه رمد، فقرأ عليه صلى الله عليه وسلم وشفي، فقال خذ الراية، أعطى الراية، قال خذ الراية يا علي وامشي يعني إلى خيبر وسر على بركة الله. فقال يا رسول الله أقاتلهم؟ يعني أروح أدمر عليهم بيوتهم، يهود هذولي، أكسر بيوتهم وأحرق حصونهم؟ فقال يا علي امضي على رسلك، يعني بالعدال، يا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. يعني شوف يتكلم النبي عن يهود، ها يهود اللي احنا دائما نقول عليهم لعنة الله، قردة وخنازير، قتلت الأنبياء، سفاحين سفاكين، هذا مفهومهم في القرآن عندنا، هذا مفهوم اليهود. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم استعصى عليه اليهود أصلا وحاولوا قتله وجلس أيام محاصرهم، ومع هذا كان حريصا صلى الله عليه وسلم على دعوتهم، قال يا علي امضي على رسلك، يا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، بس واحد يهتدي من هؤلاء خير لك من الدنيا وما فيها، وفي رواية خير لك مما طلعت عليه الشمس. فإحنا كل المفاهيم اللي قاعد نقولها في موضوع الكفار هذه تعطينا دافعية أكثر للرحمة أكثر، تعطينا دافعية أكثر للشفقة أكثر، تعطينا دافعية أكثر لنشر الدين أكثر. ونقولها من منطلق الكتاب والسنة أن فينا رحمة على كل الناس، والله تعالى ما أرسل هذا الدين إلا رحمة للعالمين. كم نفرح أن يسلم اليهودي، كم نفرح أن يسلم النصراني، كم يفرحنا أن يسلم البوذي واللاديني والمجوسي. ونتمنى كل الناس يصيروا مسلمين، ما نتمنى أحد يدخل جهنم، ولا نتمنى أحد يعذب، ولا نتمنى أحد يعني ينال غضب الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله يحذرنا، قال ويحذركم الله نفسه أن أحذركم من عذابه واخروا عن عذابه، ويحذركم الله نفسه، لكن الناس قد تعصى. فلذلك الله سبحانه وتعالى يمهل الإنسان ويعطيه عمر ويرسل أهل الدين والدعاة علشان استنقاذ الناس، استنقاذ الناس يستنقذونهم من الظلام إلى الهدى. نسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجعلنا هداة مهتدين. باشر إن شاء الله تعالى نكمل في موضوع نواقض الإيمان، باشر إن شاء الله تعالى عندنا موضوع نواقض الإيمان. نسأل الله تعالى ينفعنا وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.